وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اللهم اجعل لنا كل سعادة سهلا. حدثنا الحسن بن علي، أخبرنا هشام بن عبد الملك والحجاج بن منهال قال أخبرنا حمام، أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع بمعناه قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبق الوضوء كما أمره الله تعالى، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين، ثم يكبر الله عز وجل ويحمده، ثم يقرأ من القرآن ما أذن له فيه وتيسر. فذكر ما هو حديث حماد قال: ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه، شايف تمكين في السجود. قال حمام: ربما قال جثته من الأرض. التمكين بتأدبه من الأرض شعب بكر في حاجة جديدة جاءت، أن الناس كل يوم بيجيبوا إسفنج في المساجد، يجيبوا إسفنج يخطوه يجيبوا الفرطة يخطوه. أنا قلت لهم: الناس الدارين يا أخوانا، المسجد ما موضع ترفه، موضع تازون داري يجد عبادته ويمرك منه. إنت كان أصلا عندك بروش دامة أخرى لديك ما تعمل إسفنج، دين المساكين في العالم بشكل أكثر من 90%. شنو هو أصل إلا تجي تعمل لنا مرتبة جوا المسجد؟ الناس ينشقوا في أي بلد، وهذين يقولوا صحة الصلاة، وهذين يقولوا ما صحة، ده كوي؟ فأنت شنو؟ حصلت في أم درمان طلبة العلم مولانا شيخ أحمد الوكي على رأس الشيوخ أصلا على أن الصلاة باطلة، لأنه قال الإسفنج عالي والناس كانوا سجلوا، معناته يكون الجبهة شنو ما متمكنة من العرض. حصلت هنا في أبو نعامة، ضربوا لنا التليفون، قلنا لهم حكومة كده كيت كيت كيت بالتفصيل. أبهاتنا الكبار شد قال شنو؟ هنا ده الحتة الزيارة الجديدة اللي عملوها ليها الإسفنج اللي ما نصلي خلف. المسجد حصل أنه عامل كده مشغلة، طيب الفائدة شنو؟ الزول تجيب فرشة بس وأفرشها في المسجد ما كفاية؟ الدائرة نعمل لكم مرتبة، أقول لك المرتبة ده عديل المساكين أكثر من كونك تعمل بمرتبة في المسجد. الأخ مساكت ناس بيسووها، شايف هنا الحكم هنا بيقول شنو؟ قال: فيسجد فيمكن وجهه. قال حمام في لفظ شنو؟ وربما قال جبهته من الأرض. إذا السجود هو تمكين الوجه من الأرض أو ما لصق من الأرض، يعني معناتها لو عملتها ستكون بتحشيش وسجدت من فوق له السجود ماله ما بيصير لأنه ما متمكن. عشان كده شنو؟ إلا تثبت في شيء حس يكون شنو؟ ثابت. أيوه، حتى تطمئن مفاصله وتسترخي الأعضاء معناتها تثبت. الاسترخاء معناها تثبت، كان سجدت علامة تجيب مش كده وترجع لسه الأعضاء بقوتها، لا من ترخي، ترخي معناها تثبت. الله أكبر، سجدت خلاص رخيت، رخيت بمعنى شنو؟ كل وضوء خليته في محله. ثم يكبر فيستوي قائلا على مقعده ويقيم صلبه، كان قعدت يكون الصلب شنو؟ عديل، مش تقوت وانت دهرك كده، الصلب بمعنى الدهر يكون عديل. فوصف الصلاة هكذا 4 ركعات حتى فرغ. لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك. الشيخ أحمد الفقي طبعا قال أنه الصلاة في الطائرة ما بتصح، ولان قال أن الصلاة في الطائرة ما بتصح لهذا الشرط ذاته، كون شنو السجود هو تمكين الجبهة من الأرض، حكمه كون شنو فاقد شنو شنو ما الماء لا زي ما فاقد الماء والتراب هناك الكلمة هنا فاقد شنو ما يزيد عليه كده. دي الفتوى بتاعته، اي ما عنده مولانا قال لا يصح، يكون فاقد بس الا يغلي، او كمان في المذهب الثاني يكون حكمه شنو لا يا يغلي ما تقدير المذهب بتاع فهمها ما جات في النص مولانا، هم شالوها قال سؤال الورد فيها النص. السلام عليكم عندهم كان حاجة أعلى من الله، الجبل متصل بالأرض مهما كان قلو كان بقى مليون ميل ممكن تخلي فوقه لأنه متصل بالأرض. لكن السلف الطيارة ما جات، إذا معناته الناس بيقيسوا لها الحكم. هو مولانا شيخ أحمد بيرى أنه شنو؟ ما في حاجة اسمها السجود، السجود ما بيجي. طيب الإيمان الزول البيومي ذاته ما قاعد على الأرض، هذا انت ما قاعد على الارض، عشان كده الايمان شنو؟ لا يجوز. حتى انت كان قاعد من فوق جبل ما ممكن تومي، فوق الارض ممكن تومي، فوق العربيه ممكن تومي، لكن شيء كان يوصلك بالارض ما بيقول السجود فوق، ما دام ما فوق ما ممكن تتم الصلاه. وده ولا كيف؟ ايوه دي عادي. والناس لو عندهم راي ثاني برضه ممكن الحته دي يفيد الناس فيها، انه كونه يجعلوا انه الحكم بتاع الضروره وحال الضروره كده يا عزيز ولا معها كده، بس نظرا لكون الفقهاء قال السجود انك تمكن جبهتك على الارض او الشيء الملصق بالارض، عشان كده قال شنو الشروط هنا ما موجوده. شايف؟ قال حتى فرغ، قال لا تتم صلاه احدكم حتى يفعل ذلك، يعني اربع ركعات كل واحد لا من ذكر لك يزيد. والمغرر في الصلاه شنو؟ واحده بس. ان جبت ركعه واحده ما ممكن تقول شنو الانسان يقيس عليها الباقي. حدثنا وهب بن بقيه عن خالد عن محمد يعني بن عمرو عن علي بن يحيى بن خلاد عن رفاعه بن رافع بهذه القصه، يعني حدثنا بهذه القصه. قال اذا قمت فتوجهت الى القبله فكبر ثم اقرا بام القران، وربما ها وبما شاء الله ان تقرا اذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك، الراحتين الكفين تكون على الركبتين دي او تمكينهما منهما، وامدد ظهرك، الظهر يكون شنو عديل ما يكون شنو منثني ولا منحني. وقال اذا سجدت فمكن لسجودك، قال فاذا رفعت قال فاقعد على فخذك الايسر. شايف؟ فمكن لسجودك دي يا اخوانا تشهد للمساله اللي هي بنقول فوق. حدثنا معمل بن هشام اخبرنا اسماعيل عن محمد بن اسحاق حدثني علي بن يحيى بن خلاد بن رافع عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة، قال إذا أنت قمت في صلاتك فكبر الله عز وجل ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن. كبر الله دي تكبيرة الإحرام. ها وقال فيه فإذا جلست في وسط الصلاة جلست النص فاطمئن، شايف، وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد، ثم إذا قمت فمثل ذلك حتى تفرق من صلاتك. حدثنا عباد بن موسى الخطلي أخبرنا إسماعيل يعني بن جعفر أخبرني يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي عن أبيه عن جده عن رفاعة بن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقص هذا الحديث، يعني رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم فقص الحديث جابه كذلك. قال فيه فتوضأ، فتوضأ بالأمر كما امرك الله ثم تشهد برضه زي ما وجهك النبي صلى الله عليه وسلم، فاقيم قول الله اكبر الامن الاقامه ثم كبر، فان كان معك قران فاقرا. شوف ده صريح في مذهب الاحناف، فان كان معك قران فاقرا. انت قلت فتحت الكتاب لابد من اتمامها ولو بشنو؟ ولو بمسهل. الحديث هجم عليه يا اخوانا شنو؟ عليكم كلمة الحديث يا اخوانا هج عليكم هج عليكم، الكلمة دي مفترضة. أي ذل شرح كتاب الحديث بيقول الكلام ده، كم مالكي جاء في حديث يقول هج على المالكية، فالشافعي شرح والحديث هج على الشافعية يقول هج على الشافعية، يعني أصلا على الحديث النبوي شرحه كده. أنت أي حديث صح معناه بتجعل الأصل والظاهر بتاعه ده من غير تأويل هج على فلان إلا كان تذكر تأويله، ما كده الحديث ده شرح الحديث كده ده. كان انت مالكي جيت في حديث وهو كأقسم ما ذهب اليه مالك الا تقول حديث حج على المالكيه، ولو جيت في حديث يوافق المالكيه تقول حج للمالكيه، وجيت انت مالكي بتشرع والحديث خالف الشافعيه تقول الحديث حج على الشافعيه. دي شرح الاحاديث من اولها لاخرها بالالاف كلها تقول ذلك، ده كنا مضطرده في شرح الحديث. واصلا الحديث ما جايبينه للكلام ده ذاته عشان انت تفهم وافقت وين وخالفت وين، عشان تشوف النقي وبعد ذاك شنو تاخذ به. وضحت المساله ولا كيف؟ خلاص قال لي وشنو؟ ده الانصاف، يعني انت مالكي بتقول حديث حجه على المالكيه، لكن تأول ألف حديث وما تأول قول مالك ده هو عدم الانصاف. عرفت الكلام ده؟ تأول ألف حديث وما تضيف قول المالكيه ده شنو؟ عدم الانصاف. طيب ليه الشافعيه هم الحجه بتاعتهم شنو؟ ليه بتختلف احيانا من وجهتنا؟ الشافعي قال اذا صح الحديث فهو مذهبي. لسه انه مذهب الشافعي ما عنده حدود. لما لابد يا شيخ مختار يعرفها؟ ولا ما عرفها؟ اذا صح الحديث فهو شنو؟ نص عليه الشافعي هنا في مذهب ولا ما نص الحديث صح وما في له معارض وهو قوي ايديه مذهب الشافعي ذاته. الامام مالك رضي الله عنه شنو في مذهب شنو؟ مذهب عنده حد. صح الحديث هو مذهبنا شريطة أن يكون مقرونا بالعمل ولم يخالف عمل أهل المدينة. عرفنا شنو يا أخوانا؟ في مفاتيح مذاهب شنو مفتوحة ومذاهب شنو غير مفتوحة. حسن مختار وقع عليه الكلام ده. خلاص طيب، حتى هنا الحديث من صريح، ثم كبر، فإن كان معك قرآن قال فقرأ منه، وإلا فاحمد الله عز وجل وكبره وحلله. وقال فيه في روايته ها وإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك، يعني إذا كان انتقصت من الفعل بتاع الصلاة اللي هو الشيء اللي أمرت به في الصلاة معناته نقصت من الأجر بتاع الصلاة بتاعتك. لكن شنو ها النقصان أحيانا يعني يود لبطلان الصلاة، وأحيانا أخرى لا يؤدي ولا يؤدي إلى نقصان الصلاة. وضح الحديث معناته إذا الذل ما بيعرف يكفي شنو التسبيح والتحميد والتحليل. حدثنا أبو الوليد الطيالسي أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر بن الحكم حا، وأخبرنا قتيبة أخبرنا الليث عن جعفر بن عبد الله الأنصاري عن تميم المحمود عن عبد الرحمن بن شبل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب وافتراش السبع. أنت تقول الديك ويقول الغراب كله يا هو واحد، يمكن ربما يكون الغراب شنو شنو أخونا بينقر بسرعة أكثر من الديك. شايف ها الصلاة اللي بينقروا أنا قري تك تك تك تك تك تك تقول لي أسلم يا كرفي، هنا ما مجال قرفي خليه يشيل شوال يا محل قرفي. وافتراش السبع وأن يوطن الرجل قال المكان في المسجد، هذه من الأشياء المكروهة. قال أن يوطن المكان في المسجد معناتها قال تجعل الحتة قال في المسجد ما تصلي قال إلا فيها هي بس بالذات، بس إلا هي فيها بالذات. حتى أنه لما تلقى واحد قاعد فوق تجيب في وراه ولا من عين يشوفه كذا أنا ما حجزتها من بدري حجزت عليه حقوقتي من بدري وخلاص هذا الحتة دي خلاص قالت حقتي. لا لا قالوا أن يوطن ماله يا أخوانا قال الرجل المكان في المسجد قال كما يوطن البعير، قال الجمل دائما في العطن الصحة بتاعته الصحة بتاعته ما بيرقد فوقها زي ما هنا للصريف ده كان هو دائما متعود يرقد عند هنا المواتر دي ثاني كل يوم لما يجي شنو قال بس ما يرقد الا هناك. قال ما تسوي زي ده، لا لا اجعل عنه الصلاة في اي محل انت ممكن تصلي، كل ما صليت في حتة متعددة ما من صالحك اي حتة صليت فوقها بتشهد لك يوم القيامة انك سجدت عليها. وكونك انت يوم القيامة كان بيجي من اهل السجود ما خلاص ما من اهل النجاح كما يوطن البعير. هذا لفظ قتيبة. شايف؟ أيوة الحديث هنا واضح. حدثنا زهير بن حرب أخبرنا جرير عن عطاء بن السائب عن سالم بن البراد قال أتينا عقبة بن عمرو الأنصاري أبا مسعود فقلنا له حدثنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بين أيدينا في المسجد فكبر، فلما ركع وضع يديه على ركبتيه وجعل أصابعه أسفل من ذلك. إذا ما سواها زيد الآن زيد ما تبقى أسفل، لكن أسفل هذه زي ما قالوا الفقهاء مولانا كده دي كده محتاجة الأسفل ما كده، لكن لو أنت عملتها زيدي ما تبقى أسابع من تهي التراكية كده وهي شنو ما ملوشة كده قادي بدعاية لمحل تاني. شايف أسا فجعل فلما ركع وضع يديه على ركبتيه وجعل أصابعه أسفل من ذلك وجاف بين مرفقيه حتى استغر كل شيء منه. المرافق دي معناتها شنو جاك وبيناتها ما تلتصق بالبطن. ثم بعد ذلك ما شنو ثم استقر قال حتى استقر كل شيء منه، ثم قال سمع الله لمن حمده ودل ما قام فقام ها حتى استقر كل شيء منه. شايف ده دليل يدل على انه شنو الناس الماخذين بالقبض والسب. طيب الناس الماخذين بالقبض بعد سمع الله لمن حمده هل في قبض ولا ما في قبض؟ الحديث جبل تكلمت عن القبض معناته هذا شنو قبل الركوع. طيب بعد ما قال سمع الله لمن حمده هل في قبض ولا ما في قبض؟ ما ثبت فوق في حديث واحد ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد الرفع انه شنو وضع اليد، وما ثبت من فعل الصحابه رضوان الله عليهم. قالوا القياس هل يدل على انه نقبض هنا ولا نقبض؟ الالباني بيقول روي عن الامام احمد بن حنبل انه بيقول شنو القياس يقتضي انه شنو يده اليد، وبيقول ما في دليل يدل عليه من السنه على الاطلاق، وانكر ذلك ورده. معناته عنده شنو حتى الماخذ بالغض سمع الله لمن حمده بعد الرفع ما في غض ثاني، بل انما يكون شنو القبض قبل شنو الركوع، اما بعد الركوع الرفع منه معناته يبقى شنو مطلق. شايف؟ لانه الحديث هنا يقول لك شنو حتى استقر كل شيء منه. اها ثم قال سمع الله لمن حمده فقام حتى استقر كل شيء منه، ثم كبر وسجد ووضع كفيه قال على الارض حتى ثم جاف بين مرفقيه قال حتى استقر كل شيء منه. يعني دي الطمأنينة يا اخوان، استقر الطمأنينة ثم رفع راسه فجلس حتى استقر كل شيء منه قال ففعل مثل ذلك أيضا، ثم صلى 4 ركعات مثل هذه الركعة، الركعة الواحدة دي ما يجيب كيفية واحدة ويقول الباقي شنو قيس عليها، وصلى صلاته ثم قال هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. ده معناه طير الصحابي بيفعل الصحابي عشان يوريه الكيفية بتاعة الصلاة وأنه سلم بشنو بيفعل كيف. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كل صلاة لا يتمها صاحبها ها تتم من تطوعه. نكثر من قيام النهار ولا فين في عثمان نعمل قيام النهار كثير. أيوة كان فاتنا فاتك يا ولي جبل سوا قيام النهار ولا لا ثم قايمين نايمين لو قفاتنا قيام الليل لا قيام النهار بس كده. ده عنده لون اخضر فاتح زرعي اكثر من ده بس فقط الفجيرات يجري انا جلوس اخضر وذاك لون اخضر، لكن ذاك شنو زرعي سمي اسمح لنا فقط، لكن في النهايه شنو كله اخضر اخضر وادي ولا ما وادي يا محمد لا ده المبلغ قيمه اللي نقول نقول النهار ولا جلوس نقول النهار لانه قال لك الصلاه بتاعت الفرد بعدين بتنقص وكان نقصت اني ثبت ادخل الجنه نقص هاي تموش نزل من النوافل ها جيب ها جيب ها جيب ها جيب والله انت لما تكون عندك قبل الظهر ركعتين او 4 وبعدها ركعتين كان حصل خلل، الخلل بيحصل فوق 200 بعد فتره حتى يحصل خلل انت عندك شنو عندك وقت. لكن اقول له عندك شغله داير دي لامل الامام يبقى في الركعه دي الرب يرجع حتى ما تمشي دار مصحف الزمن. السلام عليكم الشيطان يؤذك الف اطلع اطلع اطلع يا اخي اطلع اطلع بس ما تغرى الذي يجي عليك ما في اي حاجه عشان شنو ما دايرك انه بعدين يعمل لي خلل في الحته دي ذات. حدثنا يعقوب بن ابراهيم اخبرنا اسماعيل اخبرنا يونس عن الحسن عن انس بن حكيم من الضبي قال خاف من زياد او من ابن زياد دي في المشاكل اللي كان حصلت في ايام الحاره ايام بتاعت المشاكل اللي حصلت بين الصحابه. ها ابن زياد طبعا من ضمن الناس اللي كان عندهم موقف تاريخي وحصل منهم ما حصل في المشاكل بتاعت شنو يزيد بن معاويه، وكان اليد بتاعته او الاعوان اللي بيستعين بهم شنو ابن زياد. الرجل ده لما خاف منه قال فاتى المدينه، لما جاء المدينه فلقي ابا هريره الوقت ده وقت الصحابه فيه لكن بعده فاتنا سلام. قال شنو فنسبني فانتصبت له، شايف الشغلانه دي؟ قال نسبني، قال انت مش من فلان قبيلتك شنو؟ قال من كذا اهلك وين كذا كذا كذا. قال الزول ده معناه مننا، ده معناه نسبني، قال الزول ده قريبنا. ابو هريره قال شنو؟ ابو هريره قلنا شنو يا اخوانا مع دوسي، يعني طلع ان الرجل الثاني ده بيقول شنو؟ من اهلنا دوسي. قال فانتصبت له، معناته بيجينا شنو؟ اصلنا واحد معه. طيب فقال يا فتى، ابو هريره كبير هو ده شنو؟ شاب. او قال له يا بني الا احدثك حديثا؟ قال قلت بلى رحمك الله. قال يونس اللي هو احد رواة الحديث واحسبه ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال اظن انه قال له النبي قال لي. قال ان اول قال ما يحاسب الناس به يوم القيامه من اعمالهم الصلاه. طبعا رفعوا ولا ما رفعوا عنده حكم شنو يا اخوانا؟ لانه ما من الاشياء اللي بتتاتى من قبل شنو؟ الراي والاجتهاد، لانه ما ممكن تعرف يوم القيامه انه يغدو بشنو اول يعني. قال يقول ربنا ها اول قال شنو ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. قالوا كيف نقدر نجمع بين ده وبين الحديث اللي يقول شنو أول ما يحاسب به الناس يوم القيامة في الدماء، وبين الأحاديث اللي بتقول أول ما يجمع ما يحاسب عليه الناس يوم القيامة شنو؟ قال البهائم. قال ده بالنسبة لشنو حقوق بتاعت الآخرين، أما في حق الله سبحانه وتعالى أول ما يحاسب شنو يا أخوانا؟ الصلاة. إذا بتاعت البهائم شنو؟ أول بأول عشان يخلصوا منها شغل بسيط، البسيط ده ما بيتقدم منه. في ناس دارين حاسبون شنو بالمليارات، وفي زول شنو قال أنا 3000 جنيه بتاعتي ما عندي كم 3000 هات هات هات هات امشي عشان شنو؟ عشان نفضل الصبر الكبير ده. عرفنا ده الجمع بين الأحاديث دي جمعت كذلك. طيب قال يقول ربنا عز وجل لملائكته وهو أعلم انظروا في صلاة عبدي، ما كل زول عنده سجل أسمها أم نقصها؟ فإن كانت تامة فيها خشوع فيها ركوع فيها فيها فيها فيها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كانت وإن كان انتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع؟ لنقول ولا شنو؟ فإن كان له تطوع قال أتموا لعبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ الأعمال وقال شنو على ذلك معناه على ذلك الأعمال معناه شنو تؤخذ الأعمال على ذلك معناه إذا كان انتقص الفريضة دائما تكمل من النفل الزكاة إنت ما أديتها كاملة أو نقصت منها شيء من التصدق اللي أنت عملته شنو التطوع يكمله ليه الصيام برضو شنو شغلان هناك بتاع واجب دانا كانوا يسدد لك شنو بتاع التنفل قال كده تأخذ الأعمال على ذلك أعماله على ذلك على ذاك أو على شنو ذلك معناهم واحد. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد عن حميد عن الحسن الرجل من بني صليت عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنهوه. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد عن داود بن أبي هند عن زرارة بن عوفة عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى قال ثم الزكاة مثل ذلك ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك شيء أو لا لا ما كده هم. طيب كان خلى كثير ذاك ما عرف شنو انت بتعرف بياخذ منه قدر شنو يمكن لما تخلي ذاك مره واحده او مرتين يكون الفرق كلها اللي انت عملتها هم تصدي لها عرفت ولا ما عرفت اذا الحديث ما وراك على انه شنو انت الزكاه دفعتها لكن حصل فوق النقص الفروض كانت تدي الجيد ذاك وديت شنو واحد شويه تدي الاجود وعديت الجيد فتدورك كانت تدي الاجود وعديت الجيد يبقى اذا شنو جاهل ينقص هنا يتمن غيره لكن انت لما يكون ما طلعتها ده كمان خطبه ما ذكروا لك باب تفريع ابواب الركوع والسجود ووضع اليدين على الركبتين. حدثنا حفص بن عمر اخبرنا شعبه عن ابي عفور قال ابو داود واسمه وغدان عن مصعب بن سعد قال صليت الى جنب ابي فجعلت يدي بين ركبتي التشبيك ذكرناه فنهاني عن ذلك فعدت فقال لا تصنع هذا فإنا كنا نفعله فنهينا عن ذلك وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. قال الصحابة كل من توا قال إلا ابن مسعود عنده شنو أن هذا الفعل لم ينصح ولا ما وقع علينا عند ابن مسعود شنو أن الفعل شنو أن قعدت تسبك اليدين تحط هنا ده قال لا لا لا أنا ما بعرف أيوة كده. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير أخبرنا أبو معين معاوية حدثنا العامش عن أبي عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله قال إذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه وليصدق بين كفيه فكأني أنظر إلى اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده الرجال ذات من بسبب اللي جون جنيا فنا أبو حنيفة في المناظرة بعد إبراهيم النخعي علقمة الأسود بعد الصحابي طوالي مباشرة قال كان انت قال لك الصحابة كل شنو رجعوا عن ذلك قال إلا الإمام أبو حنيفة إلا الإمام سيدنا عبد الله بن مسعود. شايف اسمع كلام النووي قال النووي مذهبنا ومذهب العلماء كافة أن السنة وضع اليدين على الركبتين وكراهة التطبيق إلا ابن مسعود وصاحبيه القماء والأسود فإنهم يقولون أن السنة التطبيق لأنه لم يبلغهم النسخ والصحابة الثانيين شنو بلغهم شنو أن ذلك ما شنو كان ثم نصح وهذا الحتة. باب ما يقول الرجل قال في ركوعه وسجوده. حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة وموسى بن إسماعيل المعنى يعني موافق من حيث المعنى قال أخبرنا ابن المبارك عن موسى قال أبو سلمة موسى بن عيوب عن عمه عن عقبة بن عامر قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. الحديث يروي سنن أبي داود والحديث ما لي أخواننا صحيح. هنا حكم لي بالضوء أيوة صح حكم لي بالضوء ما الضوء لكن أنه العمل طبعا جرى عليه والحديث يتحدث فيني أخواننا عن فضائل الأعمال. طيب سبح اسم ربك الأعلى قال شنو فسبح اسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم هنا ها رب النبي صلى الله عليه وسلم قال شنو يجعلوها في ركوعكم عشان كده الركوع بتقول سبحان ربي العظيم ها هناك سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها شنو في سجودكم. الحكمة في ذلك شنو في الركوع العظيم وفي السجود الأعلى قال الصفة بتاعت السجود قال بتدل على الخضوع أكثر من الصفة بتاعت الركوع ها إذا لما تكون في حالة بتاعت الخضوع عليها المنتهى عشان كده شنو حري وجدير بك أن تصف الله سبحانه وتعالى بأنه هو شنو صاحب العلو. حدثنا احمد بن يونس اخبرنا الليث يعني ابن سعد عن ايوب بن موسى او موسى بن ايوب الرجل من قومه عن عقبة بن عامر بمعناه زاد قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ركع قال سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا واذا سجد قال سبحان ربي الاعلى وبحمده ثلاثا. شايف الثلاثة قلنا شنو قلنا للاستحباب ولكن الطمأنينة ابتدع بكم. قال ابو داود وهذه الزيادة قال نخاف او يخاف ان تكون قال غير محفوظة كلمة شنو بحمده يعني سبحان الله سبحان ربي العظيم بس الحديث ناقض قال انه الزيارة دي شنو قال ما محفوظة معناها شنو ما معروف عند الحفاظ الناس اللي روى الحديث كلهم روى شنو سبحان ربي العظيم لكن جاءت شواهد اخرى من طرق اخرى دلت على انه سبحان ربي العظيم وبحمده عشان كده شنو سير اليها. شايف قال ابو داود انفرد اهل نصر باسناد هذين الحديثين حديث الربي وحديث احمد بن يونس براهم. حدثنا حفص بن عمر ده أخبر به كون انفرد به يدر لا يدر إذا كان أصلهم صغار لكن لا يوريك من حيث الصنع عشان تعرف بين الأحاديث الشائعة الموجودة عند أهل الأخطار كلها وأهل الأمصار وبين الأحاديث اللي بتكون محصورة في شنو عند رواة معينين. حدثنا حفص بن عمر أخبرنا شعبة قال قلت لسليمان ادعو في الصلاة إذا مررت بآية تخاف ادعو في الصلاة قال إذا مررت بآية تخوف كم مريت بها ندعو نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يأذن لنا النار كان جيت آية تتحدث عن النار وكذا. قال فحدثني عن سعد بن عبيد عن مستورد عن صلة بن ظفر عن حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجودي سبحان ربي الأعلى. طبعا ده الشاهد بتاع الباب انتهى خلاص ده الدائر هو صاحب الكتاب لكن زاد دائر يكمل لك الرواية. وما مر بآية رحمة إلا وقف عندها فسأل ولا بآية عذاب إلا وقف عندها فتعود. وبعدين أخذ من هذا شنو من الفقهاء لأن ذلك جائز في الفرد وفي النفل وفي الجماعة وفي غير الجماعة عندنا المالكية أخونا شنو في النفل مالي أخونا جائز أن يقولوا الانشغال بالقراءة عندهم أكثر من الانشغال بالدعاء. في مصادقات ثانية الحديث هناك صحة من شقله ذكري أم مسألتي آتيته ما لم أوت السائلين ولا ما واضح الحديث صحيح مسلم. رب العزة في الحديث القدسي يقول إذا كان ذكر الله شغلك عن سؤال الله بيديك شيء أكثر من الله يدل الناس يسألوا واحد يشغل يا الله يا الله يا الله يا الله مطلوب نعم ومطلوبة وكويسة. واحد كمان يشغل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله يقول لهم اللي انشغل بذكري أكثر من دعائي بتعدوا على عدينا 80 تنديك 100 وأكثر من ذلك هكذا شغلها لدي. أيوة. حدثنا مسلم بن إبراهيم أخبرنا هشام حدثنا قتادة أن مطرف عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده وركوعه صبوه قدوس رب الملائكة والروح. الحديث صحيح يعني إذا في الـ في الـ في الـ في الركوع والسجود ده من التسبيحات التي تغال التسبيح اللي ورد ذاك وحتى دبر يغال. واحد يقول طيب حتى في المذهب المالكي ممكن الواحد يصبي ممكن تصبي المذهب لا يمنع في أشياء المذهب اختلف مع ناس آخرين وذكر شيء معين الثاني ذاك لما تفعله باعتباره انه تقليد لمذهب اخر في اشياء المذهب ما اوردها لكن ما مخالف للمذهب الثاني لان الباب فيها مفتوح. وضع ليش محمد المساله دي شو ابو بكر حسب الركوع وسجود ظل وقال سبوه قدوس المعلوم اي مع المذهب ما منع من هذا قلت له حسب الفقه المالكي ما مذكوره لكن ما ممنوعه في فرق بين ما مذكوره وممنوعه يعني ما ذكرت لأنها شنو خالفة المذهب وما ذكرت لأنها شنو جائزة. خلتينا بالنا في الحتة دي يعني طيب حسي نديك المثال مثلا الدعاء بتاع الاستفتاح ده ما ذكرنا ومفروض شنو في المذهب واضح ده وفي فرق بينه وبين شنو أشياء شنو ما ذكرت لكن ما ممنوع في المذهب. هاي خلتينا بالنا يعني كم ما ذكرت والحال المذهب لا يمنع منها والحال انها ثبتت عند الغير شنو ما في مانع منها بس كده يا اي جايز ما في اي كلام اي ما في حاجه. حدثنا احمد بن صالح اخبرنا ابن وهب أخبرنا معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس عن عاصم بن حميد عن عوف بن مالك الأشجعي قال قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة في قيام الليل، لا يمر بآية رحمة إلا وقف ففعل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ. قال ثم ركع بقدر قيامه. ها وأيكم؟ قال فلا تسأل أن تولهن وحسنهن. هل يقدر يسوي شغلان لجنة أخوانه؟ قال مثل وقف قال فسأل، وبعد ذلك نشن ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد بقدر قيامه ثم قال في سجوده مثل ذلك، ثم قام فقرأ بآل عمران ثم قرأ سورة سورة. شوف الكلام ده، سورة سورة اللي يشنو القراها قيل قرأ شنو أفنى بالأنعام والمائدة. سورة أيضا ما أدري ليش الله تماس بعد ثم بعد ده قام قرأ سورة سورة دل بيصبح عن الوطن ما بيصبح عن الوطن، البقرة وآل عمران أو النساء أو المائدة ما بيصبح عن الوطن. أي ولا زال النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا شنو ما قال من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر، مرات بينتهي شنو مع طلوع الفجر. وهذا هاي كده زي ده هاي ما قال لك نهو من ذلك، ما قال مثل ذلك، قريب لي ده قريب للوقفة بتاعت شنو يا أخوانا سورة البقرة، لكن جنو مش يحدد سورة البقرة نهم يعني تقول تقول قريب من شنو من القيامة اللي هو كان شنو سواه النبي عليه الصلاة والسلام. أيوة نهم من قيامه معناته شنو في ركوع. طيب الحتة دي واضحة شنو، ثم قرأ بآل عمران ثم شنو قرأ سورة سورة بعد ذاك النظر شنو استمر ده في قيام الليل يا أخوانا، عشان كده شنو ما إذا كان صلى أحدكم وحده شنو ما فليطول ما شاء بياهو ذاته يوريك السنة فليطول ما شاء أو تتكلف ذلك كله أفلا أكون عبدا شكورا. حدثنا عبد الوليد الطيالسي وعلي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة مولى الأنصار عن رجل الرجل من بني عبس عن حذيفة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل شيء فكان يقول الله أكبر ثلاثا ذو الملكوت والجبروت والكبرياء. الملكوت هو الملك، والجبروت هو الجبار، والكبرياء هو الكبير. أي واحد زاد فيها ألف الثالث من شو عثمان للمبالغة، يعني الملكوت الملك، الجبروت الجبار، الجبار القهار، القهار معناه صاحب القدرة المصرف زي ما هو داير ها بس كده ده، والكبرياء هو الكبير ها والكبرياء والعظمة. ثم أيوة ربنا سبحانه وتعالى هو الكبير وهو العظيم. ثم افتتح فقرأ البقرة ثم ركع فكان ركوعه نهوا من قيامه شيء، مش قال مثله. أقول المحدث لا يكون محدثا حتى يعلم الفرق بين يعني نحوه ومثله. وكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم شيء سبحان ربي العظيم، ثم رفع رأسه من الركوع فكان قيامه نهوا من قيامه شايف نهوا من شنو، فكان قيامه نهوا من قيامه، وهناك بيقول نهوا من شنو من ركوعه. أيوة نهوا من ركوعه هو صحيح ما عملنا لنا بين اللعين. يقول ها لربي الحمد ثم يسجد، هناك بيقول ثم سجد، فكان سجوده نهوا من قيامه شايف نهوا من القيامة سبق جبين. فكان يقول في سجوده سبحان ربي العالى ثم رفع رأسه من السجود، وكان يقعد فيما بين السجدتين نهوا من سجوده، وكان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، فصلى أربع ركعات فقرأ فيهن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة. قال أو الأنعام، يا المائدة أو الأنعام، شك في شنو في أي سورة، شك شعبة. ها وأيكم شيخ حسن فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ما لسي الكبير والعظيم معناهم واحد، الكبير والعظيم معناهم واحد، إلا فروقات هناك بتاعت لغة دقيقة كده. باب الدعاء في الركوع والسجود. الله وفي الركوع ذات في دعاء ولا ما في الركوع ما في دعاء، لا يريد على مش في السجود. يعني في الركوع ممنوع وفي السجود مطلوب، عشان كده يقول لك بابهم كده بس. حدثنا احمد بن صالح واحمد بن عمرو بن الصرخ ومحمد بن سلمة قالوا انبانا، حدثنا ابن وهب انبانا اخبرني عمرو يعني ابن الحارث عن عمارة بن خزية بن غزية عن مولى عن سمي مولى ابي بكر انه سمع ابا صالح الزكوان يحدث عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرب ما يكون العبد من ربه هو الساجد، فاكثر الدعاء قرب من الله اكثر من الله غير شرط السجود معك، عشان كده نكثر الدعاء. عربات، عجلات، مواكب، جنايم، ميروفات، شنو، قروش، اولاد كده زي ده. ولا نقول شنو حصل؟ واحد من المستعملين بجرجر في سبعة واحدة ثانية يقول لك بقول قروش. هذا جواب الزول بجرد ما بقول قروش. هذا الجرد أقول له صحيح. لا أنا ما في الصلاة. ساكت ما شو الشيء يعني. بقول قروش. لا لا ده كويس ده كده. طيب تظن اللي بيقول قروش صحيحه ما تقديرها شو؟ الله ايوه يا الله قروش، او اسالك القروش يعني قروش زي غفرانك، من اسالك غفرانك، شوف لطفك، اسالك لطفك. ما اللغه العربيه يقول لطفا معنى اسالك لطفك، غفرانك اسالك غفرانك، قروش اسالك قروشك. انت قروش جايب لغه لكن ما جايب لها خبر. ايوه قروش يقرقشوها. شايف الصحابه دايره والولد ما داير؟ ما كده برضه يكثر الشغلانه نويعه سلطه يعني فرت شربه وشربه ساده وكده الشغلانه. حدثنا مسدد اخبرنا سفيان عن سليمان بن صحيح عن ابراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف الستار والناس صفوفا خلف أبي بكر ده في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم، وقال يا أيها الناس إنه لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، يا تشوفها يشوفها له، وإني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا، في الركوع ما في قراءة قرآن وفي السجود ما في، فعم الركوع فعزموا الرب فيه، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، قمن حري يعني وجدير أن الله يستجيب لك. الحديث واضح. المسألة بتاعتنا الشيخ محمد أحمد الأدروب زميل أحمد آل الإمام قال المسألة دي، قال الأدروب يبحث له وقلت له وري مولانا قل له المسألة دي منصوص عليها. ابن جزي المالكي بيقول إن لمنه أن يقرأ القرآن في الركوع وفي السجود القراءة، اما لفظ ايه قرانيه جاء والحال انه لفظ الايه هو شنو؟ دعاء ما في معنى. نص عليه هناك في حامش بتاع شنو؟ وين الشارع ده نص على الكلام ده. ايوه بيجينا الكلام. يعني حاسس زي ربنا عاتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه، ظل وقرا في السجود ليس من باب القراءه مولانا، بل انما من باب الدعاء الصحيح. الممنوع كونك تستسجد وبعدك تنسي شنو؟ انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر بس يعود معك. نريد أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. إذا ما نهى الصفة بتاعت الصلاة وكيفياتها والتعليمات كلها تأتي من عند الله، ونحن مبلغ عن الله عز وجل. عرفنا يا أخوانا فغامن يعني مستحق. تقول فلان غامن بكذا، معناه مستحق لكذا. تقول غامن، تقول حري، تقول جدير. واضح ده؟ حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قالت شنو؟ يتأول القرآن. ما القرآن قال له شنو؟ فسبح بحمد ربك. متى ما شفت الحاجات دي النصر جاء والفتح جاء، الله قال لي فسبح. فسبح ده معناته خلاص يعني سورة إذا جاء نصر الله الفتح دنعي أخبار إعلام من الله عز وجل على أنه شنو؟ بعد راح تفارق الحياة. أنا كلام كان إذا صلى يقول الكلام ده، قال كان يتأول القرآن، معناه يصدق الشيء اللي ربنا أمر به في القرآن، هذا هو تأويل القرآن، وليس التأويل ده بتاع التفسير اللي هو شنو؟ ده مصطلح خاص. حدثنا أحمد بن صالح، أخبرنا ابن وهب حاء، وأخبرنا أحمد بن السرحي، أنبأنا ابن وهب أخبرني يحيى ابن أيوب عن عمارة بن غزية، عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره. الدقيق والكبير، الجلم الجليل الكبير، والدق الدقيق الصغار صغار. ذكر ابن الصرح قال شنو ألانيته وسره، وشوف زاد على اللفظ الثاني: ذنوب السر والألم كله اغفر لي. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالليل فقدته، وكان في يوم في بيته، فلمست المسجد فإذا هو شنو، فإذا هو ساجد وقدماه منصوبتان، ساجد لله وكرعين واقفة، لأنه ساجد مع كرعين ما واقفة، وهو يقول: أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. أعوذ بالله من أن يصيبني شيء ابتلاء من الله، بك منك. وهذا ده لا أحصي ثناء عليك أنت كما أحسنيت على نفسك، معناتها ما أقدر أثني على الله سبحانه وتعالى حق الثناء، بل الأمر زي ما ربنا سبحانه وتعالى شنو أثنى على نفسه، لأنه وشنو يا أخوانا ما في واحد يقدر يحمد الله سبحانه وتعالى حق حمده. تحمد قدر شنو، إنت عدم مجابة في الوجود، إنت ما بتعرفه وهو أرفق به، وإنت ما بتعرف مناسك ربنا حداك لها، يبقى إذا شنو أنت الدنيا نعمة الله لا تحصوها. باب الدعاء في الصلاة. دعاء في الصلاة هنا الترجمة طبعا كان ممكن تكون ترجمة شنو يا أخوانا يعني أسهل من كده. طبعا دعاء في الصلاة معنا إما بقى مطلق، والدعاء ده أصلا يقال شنو يا أخوانا بعد الفراغ من شنو التشهد. حدثنا عمرو بن عثمان أخبرنا بقية أخبرنا شعيب عن الزهري عن عروة عن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاته: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم ما نرتكب لإثم، والمقرم ما أكون مطالب جروش الناس مقرمني غرامة. فقال قائل: ما أكثر ما دشني يا شيخ عثمان التعجبية، وهي مبتدا واكثر فعل ماضي الى التعجب. شايف قالت ما اكثر ما تستعيذ به، يعني قال ما في حاجه كده بتستعيذ منها كثير اكثر من المغرم دي، دائما بتقول انه الله ما يجعلك مغرم مغرم مغرم، السبب شنو؟ ها. فقال: ان الرجل اذا قرم حدث فكذب. حبروشنا المليون نجي نشيلها 200 قال لي بعد بكره، وهو ربط انه بعد بكره مصادف حاصل ولا ما حاصل يا اخي. قال انت تنبقيت مغرم؟ قال ها تصور زي ده، انت عارف نصب بعد بكره غير كفرت، تقول لي تعال بعد بكره. قال هذا الغرامه بتخليك تبدا في عداد المنافقين. شايف؟ غريمه قال حدث فكذب وعاد فاخلص، ده كل شنو الغرامه هل بتخلي، عشان كده بيقول شنو ما يسيبني الاثم وما يسيبني الغرامه. حدثنا مسدد اخبرنا عبد الله بن داود عن ابن ابي ليلى عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال: صليت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة تطوع، فسمعت يقول: أعوذ بالله من النار والويل لأهل النار. شايف؟ معناته كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول الكلام ده في الصلاة، لكن بيقول شنو؟ الصلاة ليست بفريدة. شايف؟ مرة بذكر النار يذكر النار، ومرة بذكر الجنة يذكر الجنة. ده الناس قالين شنو يا أخوانا؟ الناس القائلين في عنه شنو يكون الدعاء ده في الصلاة بتاعت التنفل. حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرنا يونس بن شهاب عن أبي سلمة عبد الرحمن بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وقمنا معه، فقال أعرابي في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أهدا. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعربي: لقد تحجرت واسعا يريد رحمة الله عز وجل. رحمة واسعة تحجرت معنا حتى في محل وعيش. حدثنا زهير بن حرب أخبرنا وكيء عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ سب اسم ربك الأعلى قال: سبحان ربي الأعلى، يعني يكبر برب لنا أن يسبح اسم ربك الأعلى، يقول سبحان ربي الأعلى الذي خلق فسوى، يستمر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في الصلاة. قال أبو داود: خلف وكيء في هذا الحديث، رواه أبو وكيء وشعبة عن ابن إسحاق عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفا. هنا جايبوا شنو مرفوع، وهناك قال جابوه شنو موقوف. حدثنا محمد، يعني اختلف في الرفع والوقف. حدثنا محمد بن المثنى، حدثني محمد بن جعفر أخبرنا شعبة أن موسى بن أبي عائشة قال كان رجل يصلي فوق بيته، عندنا واحد كان يصلي في بيته، فوق بيته ما زيت شنو لأن جانا فوق البيت زول في الأرض أم الدارية، وليس المراد من فوق ما في بيتي لك. ها فوق بيتي، وكان إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. شايف الرجل ما نتهى هو صحابي، وقلنا صحابة جحالة الصحابي لا مختفرة، كان قرأ آخر سورة القيامة قال سبحانك فبلى، معنى إذا تحيي الموتى. سألوه عن ذلك فقال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما دام عرفنا أن الرجل صحابي، ما عليه أخوانا لا تضروا جحالة الصحابي. قال أبو داود قال أحمد يجيئني في الفريضة أن يدعو بما في القرآن. شايف داود الكلام هنا يوجبني معناه في الصلاة بتاعت الفريضة أن الإنسان شنو يقولنا يدعو بما في القرآن. الشارع يقول شنو زينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يعني أن الواحد يدعو شنو في الصلاة بتاعت الفريضة. يقول قيل بعد التشهد الآية اللي وردت في القرآن ربنا آتنا عينا، وغير ذلك من الآيات اللي وردت ممكن الإنسان يدعو بها شنو فيها، يعني ممكن يجوز شنو بالمعصوم او بدون معصوم. ايوه ان يدعو بما في القران، ما هو الدعاء القراني اللي بيوافق شنو اللفظ اللي انت دايره. نعم برضه او كله جاينا البعد منه، يعني هنا اصلا الصوره الوارده فوق شنو هناك من تبارك، فمن ياتيكم بماء معين تقول الله، اليس الله اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى تقول بلى، شايف أليس الله بيحكم الحكيم تقول بلى، كده زي دي واردة. المسألة أنت شيخ أبو بكر جابوا فيها خلاف الفقه المالكي ولا شنو؟ هاي وعندنا صاحبنا الشيخ عبد الله يعني قال أنه سمع واحد من الشيوخ بيتحدث، قال واحد قال في الصلاة قال عنا شنو تبطل الصلاة، والشيخ الصاوي هو الشيخ المالكية نص عليها في تفسير حاشيته على الجلالين، في تفسير على الجلالين عند قول الله سبحانه وتعالى عليه ذلك القادر على أن يحيي الموتى، نص عليها جنو أنها جائزة وأنها تقال، وهو شيخ المالكية ذات الشيخ الصاوي. أيوة وأما من حيث الورود أهتان القرطبي برضه مالكي المذهب ونص عليها في التفسير جائزة، عشان كده أنا الناس اللي قالوا أن تبطل الصلاة الظاهر عليهم شنو يعني وقفوا على خلاف المذهب، وإن حصل الخلاف طبعا الراجح لأن الأحاديث ثبتت من فعل الصحابة منصوبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. باب مقدار الركوع والسجود. ها يكون قدر شنو دقيقة ولا دقيقتين؟ ها شو محمد الركوع دقيقة ولا دقيقتين؟ الركوع؟ ها أفتح مرة يهم طبعا لا لا دقائق هذا دقائق ما نمسك الساعة كده بس نركع يقول هاي سجدنا ولي شايف يقول جنو. حدثنا مسدد أخبرنا خالد بن عبد الله أخبرنا سعيد الجريري عن السعدي عن أبيه أو عن أمه قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم لحظت صبغتنا بالأمس الكلمة دي المرموق الشيء اللي انت تشوف مكانك عالية هذه رمقت بمعنى عينت ونظرت يعني قدرت ولاحظت رمقت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فكان يتمكن في ركوعه وسجوده قدر ما يقول سبحان الله وبحمده ثلاثا سبحان الله وبحمده ثلاثا يوم مقداره. حدثنا الحديث ليش يا اخوانا جاز انه طبعا ضعيف مش كده ايوه هنا صح عليكم الروايه جميل جدا ايوه خلاص طيب يقول حدثنا عبد الملك ابن مروان الأهوازي أخبرنا أبو عامر الحديث معناه هد لنا وعو داود عن ابن أبي زئب عن إسحاق ابن يزيد الهذلي عن عون ابن عبد الله عن عبد الله ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فليقل ثلاث مرات سبحان ربي العظيم ثلاثا وذلك أدناه، فإذا سجد فليقل سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك أدناه. ده ضعيف حما أدوه شاهد ليش مين أخوانا للحديث الصحيح ده. قال أبو داود هذا مرسل عون لم يدرك عبد الله في الركوع سبحان ربي العظيم قال ثلاثا، وفي السجود سبحان ربي العلا ثلاثا. ولا ما أذلش يعني، أي ما أذلش يعني، أذلش إيش يعني؟ أيوة. حدثنا عبد الله بن محمد الزهري أخبرنا سفيان حدثنا إسماعيل بن أمية قال سمعت أعرابيا يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ منكم بالتين والزيتون فانتهى إلى آخرها أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فليقل بلى هو أنا على ذلك من الشاهدين أن الله أحكم الحاكمين. ومن قرأ لا أقسم بيوم القيامة فانتهى إلى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فليقل بلى. ومن قرأ والمرسلات فبلغ فبأي حديث بعده يؤمن؟ فليقول آمنا بالله منا. فهم آمنوا لنا آمن نبيه. هذا ده مرة من العربية دي اسمها فنة دي عربي عديد جرى الرواية دي ما مرة من العربية لو عزز الزول ده خلاص مرة من العربي الزول فيه كلام زي ده ما خلاص دي فقيه. قال إسماعيل ذهبت وعيد على الرجل الأعرابي. شوف أنا أنت يا أخونا ظل عربي من البادية عرف ذاته في القرآن إيه الكلام زي ده لا من يجيبه كدين أقول إنت أخان قلت شنو ذهبت وعيد على الرجل كدين إدل الحديث وأنظر لعله يعني يقوم يتريب الحديث. فقال هوي يا ابن أخي دولك عربي فاهم لا يا ابن أخي أتظن أني لم أحفظه؟ لقد حججت 60 حجة ما منها حجة إلا وأنا أعرف البئر الذي حججت عليه. حيث الزكاة من الطبقة الأولى العرب قبل الخلطة والشغلانة دي ما كانوا أذكياء. 100 بيت من الشعر يقال في اللحظة الواحد واحد يحفظه ويعيده في وقت واحد يسمعه مرة واحد ويعيده مرة واحد. ها محمد وين انت؟ لكن هذا شيء يا أخوانا اتخربشوا يبقوا زي وزي أي زول كده زي ده. لكن هذا طبعا في كل يوم الله بيطلع ناس في اي محل يبقى شنو اذكياء ناس مهره كده ده في المسلمين وفي غير المسلمين شغلانا ذكاء كده الله بيجيبه الا بس المسلمين كل ذكاء في محله ناس رواه الحديث ما كان شنو جبنا ابو داود ما الناس يسمعوا مره واحده وياخذ الشغلانه دي. اليوم مالك من الصباح هو شيوخه بيمشي للشيوخ يسمعوا منه الحديث يمشي لمحمد هارون ياخذ منه يمشي للشيخ أبو بكر إسماعيل يأخذ منه وهم جماعة شنو فلم يتم من الصلاة تنفي تسمع الحديث لكن من بعد أنت تقول كذلك تحدثون ما عندكم شغل البحثي قاعد شيوخ الإمام مالك يقول قال البحثي قاعد سمين شهيد والإمام الدار قطني هو بيكتب عنده أشياء بلخص هو والجماعة هناك بيحدث فلان هو بيخد باله هناك بلخص الجماعة شنو عمل ليهم بعد ما عمله قال أنا برضو رويت الرواية دي شو مصطفى قال ترويها انت قال الرواية فوضى كتبت في كتاب تقول انا اروي من هذه تبور رويته قال طيب هسه الى حد هسه املكم ها وشيخ مصطفى قال ما يعرف عنه املكم قال الى حد هسه قال لي املى 32 حديث الاول كده الثاني كده الثالث كده الصوم قال هز غير هز عامل حسابه ما تلاحظ الشغلانه دي قهوه تلقى هنا 7 سنين حفظ القران ثاني سنه بفكر 7 سنين واحد ما اكثر اكيد 10 بس 1 2 3 5 ولا ما عندكم النوعية دي كده ما عندكم النوعية دي لا 7 يلخبطوا في 7 سنة تقول في 7 سنة حفظ القرآن ده بيساوي قدر اللي هم شنو اللي هو اللي بيلخبط 10 دي ما بيحاسبها بيساوي كم ألف تقال كم نفر كم ألف نفر ما هنا بالعرب ما بالمئات بالعرب فهو ستعرف عنه شنو زي ما قال لك السوداني واحد كألف وألف كأف واحد بس يقوم مقام ألف وليس على الله بمستنكر في أن يجمع العالم على واحد. والإمام المزني قال والله النصوص بتاعت المذهب الشافعي كلها لو راحت في البحر قال نعيدها عليهم مرة أخرى كلها كده نعيدها عليهم مرة أخرى ها ده المزني ابن أخت الإمام الشافعي ذاته ها الإمام الشافعي قالوا قالوا ها ها إمام الشافعي قالوا طيب حسن إحنا وين الدرس رجعنا لونسة حدثنا أحمد بن صالح ولا وين طيب حدثنا أحمد بن صالح وابن رافع قال أخبرنا عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كيسان حدثني أبي أن وهب بن مانوس قال ما سمعت سعيد بن جبير يقول سمعت أنس بن مالك يقول ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه ثلاثا برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمرو بن عبد العزيز، يعني عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز معناتها صلاته بتشبه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب صلاته بدر شنو؟ قال فحذرنا في ركوعه قال 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات، في الجبال 3 و10 كله في حسب شنو يقولنا في أتى الوقت والصلاة ما تقول شنو يقولنا على أي أوادي. الحديث كلها بتورينا لأن الصلاة شنو يقولنا ما منصوجة على شنو من نوع الواحد. قال أبو داود قال أحمد بن صالح قلت له مانوس أم مابوس؟ الراوي أنا ما متأكد من اسمه، اسمه مانوس ولا اسمه مابوس؟ فقال أما عبد الرزاق يقول مابوس، وأما حفظي اسمه شنو مانوس. ها الشيخ حفظك كذا وكتابك كذا، لأنه تجي في الرواية قالوا العبرة بشنو؟ قال تقول أما كتابي كذا وأما حفظي فهو كذا، فغري من الاثنين، ربما يكون قلبت في الكتاب أو قلبت في الحفظ، وهذا ما يدري شنو بيرجع للصواب. واضح ولا كيف؟ ايوه حسي مرات انت الشيء حفظت في راسك وتكتب غيره، انت هسه بتكون شاتي. حسي انا بشوف اسم هسه الاسم المكتوب برا وانا بقرا اسم ثاني. حسي مره انا بسوق روايه بتم مجنون بروايه ثانيه هناك في محل اخر، بيعمل مجنون تداخل في الشبكات هكذا. بس يا ولد عشان كده شنو تقول حفظي كذا وما في كتابي شنو كذا، الروايه ذات المحدث لو شك فيها يقول كذا. وهذا لفظ ابن رازي قال احمد عن سعيد بن جبير عن عاصم بن مالك. باب الرجل يدرك الإمام ساجدا كيف يسمعه؟ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس اختلفنا هنا. طيب نمش حديث أعضاء السجود. طيب حدثنا مسدد وسليمان بن حرب قال أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن قال أمرت قال حماد أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة ولا يكف شعرا ولا ثوبا. أمرت النبي أو قال أمر يهو الله أمره كلهم معناهم واحد بس تغيير الصيغة. أيوة أن يسجد على سبعة أعضاء، هذه أخونا تأثر السجود المعروف عند النبي. قال ولا يكف شعرا، ما أقول إنه ما يرك ما يخلوه عشان يسجد لعله قلنا، ولا ثوبا الجلابية برا تسجد ولا جنوها، ما قلنا والزلال عند الغدو والعسل حتى بدل بيسجد. حدثنا محمد بن كثير أنبعنا شعبة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت وربما قال أمر نبيكم أن يسجد على سبعة أراب. أراب جميل أرد بس أو أرد. الحديث هنا يقول شنو؟ لو أن الإنسان عبد الله من غير معرفة حتى تقطع أعضاءه شنو؟ أربا أربا عضوا عضوا سبعة أراب سبعة أعضاء بس. حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا بكر يعني ابن مضرة عن ابن الهادي. الهادي بيقول شنو؟ عن هادي وهادي بالياء وبدنيا. عن محمد بن ابراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب عن النبي عليه الصلاه والسلام مثلا قال العباس عمي وسم ابي. ها ابن عبد المطلب انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمع العبد اذا سجد العبد سجد معه سبعه اراب وجهه وكفاه وركبتيه وقدماه وربتاه. ها ايوه وربتاه وقدماه. حدثنا احمد بن حنبل اخبرنا اسماعيل يعني ابراهيم عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رفعه قال ان اليدين تسجدان كما يسجد الوجه. عشان كده بنوجهها لوين يا اخوانا؟ للقبله. واذا وضع احدكم وجهه فليضع يديه. ها قال واذا رفعه قال فليرفعهما. كان وضعت وجهك تودع ليدي ما تبغي ما سجد قالوا بس هاكيد جبهة خذ كده تو تكتف يدينك فوق انت مكتف اليدين ذاتها وديها قال للعرض. واذا رفع شنو قال؟ رفع الوجه ترفع اليدين. ها وين تاني؟ طيب خلاص نرجع لحديثنا. باب الرجل يدرك الامام ساجدا كيف يصنع. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ان سعيد بن الحاكم حدثهم انبعنا قال نافع بن يزيد حدثني يحيى بن ابي سليمان عن زيد بن ابي عطاب وابن المقبري عن وابن المقبري عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جئتم الى الصلاه ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا. ما تعد الركعه لكن ومن ادرك الركعه فقد ادرك الصلاه. من ادركت واحدين فيهم منا شنو كان ادرك الركعه كامله دون شنو يعطينا الركوع. قالوا الحديث قال من ادرك الركعه قالوا قال ما قال من ادرك الركوع. دير الناس الناسين على عن شنو قلنا الصلالات تدرك بشنو قلنا بالركوع. لكن قلنا حديث كعب بن أجر شنو قلنا زارك الله فرسا ولا تعود حج عليه. ها باب السجود شنو على الأنف والجبهة. حدثنا ابن المثنى أخبرنا صفوان بن عيسى أخبرنا معمر أن يهي بن أبي كثير أن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا على جبهته وعلى أرنبته أثرتين من ثلاث سلاح بالناس. الدليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لمن يضع جبهته حتى تشنو يا أخوانا الأنف بتصل يا أخوانا شنو الأرنبة بتاعت شنو يا أخوانا الأرنبة هي شنو يا أخوانا طرف الأنف حتى طرف بتاعه شنو أنا سلاما تردد الأنف حتى الأطراف شنو يا أخوانا. إذا دل أن مش وقف السجود حد هنا أن السجود شنو لا من ضغط شنو الأنف دي الأرنبة. الأرنبة هي شنو طرف الأنف طرف الأنف يقول لك سيدنا حسان بن ثابت لما قال له النبي يناديك كفار قريش حجوا المسلمين ودارين الطرد عليهم طلع لسانه لا من دربي أرنبته قال والله لساني ده قال بشعور به زي كأنه صيف لو قطعت بيه ودربت بيه وشي شنو أكتو. قال لي أبو بكر يمشي معك عشان يوريك شنو نسبي حتى أنك ما تتناولهم. قال لأسلمك منهم يا رسول الله صلى الشام سيرة ابن هشامنا. حدثنا محمد بن يحيى أخبرنا عبد الرزاق أن معمر نحوه. باب صفة السجود هناك مش كده ما كيف ما عمل لكم في النص دي زيادة في النسخة بتاعتنا. حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة أخبرنا شريك أن أبي إسحاق قال وصف لنا البراء بن عازب فوضع يديه واعتمد على ركبتيه ورفع أجهزته وقال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد لصفة السجود. وضع اليدين على الأرض وضع الجبهة بتاعته ورفع العجيزة. العجيزة من الصلب هنا ده رفعه فوق ما هناك الزر الجسد شنو يا أخوانا لابد دهره هناك من الصلب يكون شنو أعلى من شنو يا أخوانا الحتة بتاعت الكتفين مش تبون تربط كده ده فرقت كده دي شنو ما هو شنو بقت افتراح السبع. حدثنا مسلم ابن إبراهيم أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتدلوا في السجود ولا يفترش أحدكم زراعه افتراش الكلب. حدثنا قتيبة أخبرنا سفيان عن عبيد الله بن عبد الله عن عمه يزيد بن العصم الميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد قال جافا بين يديه حتى لو أن بحمة أرادت قال أن تمر قال تحت يديه قال لمرت من شدة ما يجنه بها قال سخيلة يا غنيماي كده صغيرة ممكن تفوت بجاي قال عن شنو بيفته كده. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي أخبرنا زهير أخبرنا أبو إسحاق عن التميمي الذي يحدث بالتفسير عن ابن عباس سيداري وريد أهد الرواة قال أعطيت النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه فرعيت بياض إبطيه وهو شنو قال ها قال وهو مجخ قد فرج يديه. المجخ معناته هو شنو قال المجخ معناه أنه يعني مجنح معناته شنو مميل يدين الاثنين لأنه قال المجخ قال شنو فصل عضبين بالعضو ده كفته قال شنو تقول جخين مجخون معناته فتح العضدين بتاعه ها قد فرج شنو يديه فرج يديه ما هي تفسير لكلمة شنو مجخون. حدثنا مسلم بن إبراهيم أخبرنا عباد بن راشد أخبرنا الحسن أخبرنا أحمد بن جزء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافى عضديه عن جنبيه حتى قال نأوي له لأن إحنا قال لا من نحن عليه ونقول المدة دي ما فيها تعب شديد كده ده قال يمدد وقال حتى نأوي له معنا نحن عليه. حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث أخبرنا أبو وهب أخبرنا الليث عن دراج عن ابن حجيرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يفترش يديه افتراش الكلب وليضم فخذيه. شاف الكلب يفتهم هو يجي في النص كده لكن شنو تضمهم بحيث أن كونه يكون شنو أكثر من الضمة دي. باب الرخصة في ذلك للضرورة. أبو داود قال الحديث روية عن المنفن شنو يجخ اليدين لحد ما نعوي له وكان داري وريك الآن شنو ممكن تخلي التجنيح الكثير ده لكن لذلك كل الضرورة هذا الزول الشايب طبعا ما بيقدر يستحمل الكلام ده غالبا لا لا ما قال لك الكلب يا هو بيستهين مرة واحدة هو إيش شنو ما معمور شنو مع مكروه تونا تضم الرجلين بتاعه. تخليني شنو عادي بس لكن بتاعت الكلب اللي لها سما ما عادية ما مفتوحة عادية في الجلسة بتاعت ما مفتوحة عادية لأن الشنة كده شنو ممكن شنو هي تشنق ممكن يعلقوه بها علاقة كده لو هو على هيئة وصفة رقمنا كان علقنا ما بيتعلق بها أنا الكرعين ما طلعت بيها هنا دي شنو ما بتشيله عادية بقت عاملة شعبة كده مشعبة حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا الليث بن عجلان عن سمين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال اشتكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم شنو مشقة السجود عليها عليهم السجود ده كونه يمدد الدهر مرة واحدة وكونه يدي توازن يا رسول الله شغل على تعب شايف شغل على دي أيوة عليهم قال إذا انفرجوا أو قال شنو إذا تفرجوا إذا كان فترة يدينهم فقال استعينوا بالرب قال استعينوا بشنو قال بالركب أصلا استعينوا بشنو الركب ما بيساعدكم في ذلك مع الرجول ان الرب حبه كده يعني معناته اذا ما يحصل التمدد شنو للغايه باب التخصر والاقعاء الخصر انه شيخ عثمانه خصره دي موضوع ايوه تنزل اذا بالرطان اقول له شنو خلاص باب التخصر والاقعاء التخصر يعود الى ذكر الخصر طلب الخاسر عصر وانا في البخاري عشان الناس ما ينزل الحتة دي دي هذه الحتة دي هنا كان مجد هنا ده العظم بتاع شنو المخروبة وكان هنا جيت هنا ده شنو مضد دلو بين الدلو هنا الحتة الفارقة دي اللي هي شنو بتاعة الحمار لو عتش مش هذه تنتبش ليه جوا دي هذا موضع الخسر من الإنسان لو كان شنو عنه على شكل ده معناته كونه تصلي يتعامل كده دي ما وقت تعزود بيحدد معه اتعش خسر معنا بتقول جاي وباجد ما مبتل مع شنو العابد يجي بين اللي ربه تبارك وتعالى يسوي شغله ولا كده زي ده من صلاة العود من يسوي زي ها كيف يعني هسا كلامك ده كويس ما بتعذر شنو ما زول ما بتاع التواضع ايوه طيب بيقول شنو حدثنا حناد ابن السري عن وكيع عن سعيد بن زياد عن زياد بن صبيه الحنفي قال صليت الى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي فلما صلى قال هذا او قال هكذا هكذا شنو قال الصلب في السلاج وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عنه الصلب في الصلاه معناته الصلب شنو قال زي الزول المصلوب المصلوب لانه هو شنو يقن ما بيمد الايد بتاعته قال انت لو عملت كده بره شنو زيك عنك شنو ما مديت ايدك قال لما شغل بيسبح زول الصلبه المصلوب اللي بيعلقوا له حد من الناس يشوفوه ولا ما عرفت يعني معناته الظل اللي فعل ذلك زي كان شنو اخوانا فعل زي شنو فعل المصلوب وكان الظلم شنو ينهى عنه اذا النهي شنو اخوانا عندنا للكراهه باب البكاء في الصلاه البكاء في الصلاه في اثناء الصلاه الواحد شنو وصف لكم يكون مغادي هذا باب البكاء في الصلاه حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام اخبرنا يزيد بن اخبرنا يزيد يعني بن هارون اخبرنا حماد يعني بن سلمة عن ثابت عن مطرف عن ابيه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره ازيز كازيز الرحى المرجب من البكاء شايف زيزه يقولوها الجماعه يعني انه صلى شنو يصلي وفي صدره شنو قال عزيز العزيز صوت كان زيز صوت الرحى الرحى الحجر بتاع الطاحونه يدور كما يدور الحمار برحاه وحديث البخاري هناك حتى حالة بتاعتهم العجانة ما كان عاملين لنا بشنية أخونا بالحمار الرها هو الحجر لا بيجين ما في صوت جوا هو ما كاتم الصوت من جوا ولا من يكتمه يبقى إذا شنو ما تجو القنة بتاعته والترنم ولا من تسمع شنو قال بيصة الحجر الحجر شنو أخونا تجيل مامور ومشي لنه حالة حاجة تجيلة قال زي تسمعوا من قال زي عزيز الرحى اللي هو شنو الحجر ها كمان المرجلي من البكاء زي الحجر كان ها شنو زي المرجل اللي هي الحلة كقطوها في النار وبعد ذلك مستخدم بس هنا في الرواية دي جايب كلمتين يعني جايبة طبعا هنا عزيز كعزيز راحة من البكاء ما دي الرواية كلمة المرجل ما جايبة عليكم طيب مو جايبة بين الغوثين الرواية الثانية اللي هي شنو يصلي وفي صدره عزيز كعزيز المرجلي بدون الرحم ولا ما وقعوا لنا يعني زي شنو يقولنا صوت الحلة تخطوها في النار وفارد وفارد الفوران بتاعه شنو يقولنا تسمع منها شنو نشيش من البكاء ده كله من خشية الله عز وجل كان صليت وكما بكيت قال شنو تبات باب كراهية الوسوسة وحديث النفس في الصلاة ما تفكر في القنيمات والبقيرات والهديمات حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل أخبرنا عبد الملك بن عمرو أخبرنا هشام يعني بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد بن الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين لا يسو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه لما أخف علينا من شنو لا يحدث به ما نستوي نحدث كثير لكن شنو سهى وماشي ما فينا زي أخونا حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا زيد بن الحباب أخبرنا معاوية بن صالح معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن جبير بن نفير الحضرمي عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أهد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما للصلاة إلا وجبت له الجنة باب الفتح على الإمام في الصلاة كان هو في أثناء القراءة والقراءة شنو صعبت عليه حدثنا محمد بن العلاء وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال أخبرنا مروان بن معاوية أن يحيى الكاهلي عن المسور بن يزيد المالكي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحيى وربما قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة فترك شيئا لم يقرأه فقال له رجل يا رسول الله تركت آية هنا في اللغة الدارجية يقول ليش نخونا فتح يقول الإمام بيقرأ وقام فتح آية فتح آية معناه نفتحري لغتنا الدارجية هتلي مثلا بيقرأ وبعد ذلك يعني تجاوز آية ترك شيء ما قرأه فقال له رجل دبعت من خرج من الصلاة يا رسول الله تركت آية كذا وكذا ما ذكرت إيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أذكرتنيها وهل ذكرتني أذكرتني مخففة عيناي مفقوكة ما مفهمة ذكرتني شنو دي رباعية ودي ثلاثية دي رباعية ودي رباعية دي بالتضعيف ودي بشنو أخونا بالعليف أنا ظلم شنو الشاهد من هل ذكرتنيها معناه كان ذكر النبي عليه الصلاة والسلام إياها شنو ما كان بيقراها لكن لما خليتها خلاص لا مفرق من الصلاة الصلاة شنو أخونا الصلاة حد بدون ما نقرأ الشيء المنفي قال سليمان في حديثه قال كنت أراها نصفت الرجل قال كده السلام عليكم أنا قلت كده العائلة نصفت قال وقال سليمان إذا الصحابة معهود عندهم جنوع أن النصف فيه ولا ما فيه إذا الجمال اللي قالوا ما في منصوف هنا جنوع الحديث يرد عليهم والحديث شنو صحيح أيوة الصحابة يقول أنا زنيت على أنها شنو نصفت وقال سليمان أخبرنا يحيى بن كثير الأسدي قال أخبرني المسور بن يزيد الأسدي المالكي قال يزيد بن محمد الدمشقي أخبرنا هشام بن إسماعيل أخبرنا محمد بن شعيب أنبأنا عبد الله بن العلاء بن يعني زبر عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه شايف صليت إشكال في القراية فلما انصرف قال لأبي أصليت معنا طبعا أقرأ واحد من الصحابة قال نعم قال ما من فما منعك ما كان تذكرني عشان كده شنو دايرين لي دي يمكن اولي الاعلام والنهى سوى قدام الامام عشان ما يجروك تقوم تمشي تطلع مع الامام تقول في شعره ولا شنو قال الامام ساعة لا من ساعة قام جرى واحد وهو مرض قام كده وقال في حاجة قال في شورة حيبقى ما تبقى ورا الامام وانت كمان شنو تقوم تطلع مع الامام تقول في حاجة في شورة ولا شنو في السورة عشان هنا كلام الكلام هنا في السورة ما هو يفتح عليه هنا الفقه المالك أيوة أول مرة جرحت مالك هاي هنا القاعدة الموجودة عندنا في الفقه المالكي الآن إذا كان وقف الإمام وانتظر الفتح أنك أنت تفتح عليه من غير تفريق بين شنو بين أن يكون في الفاتحة والفاتحة لأن الصورة لو مثلا بدأ في بداية القراية والقراية أشكلت عليه وكركع معنى خلينا شنو يكون المستحب بتاع التطويل إذا كانت من المطولات حسينا بأنه مع أنه شنو جاز له أحيانا ممكن الصورة دي تعب له وثاني يفتش القرآن ده كده ما يقدر له حد ليه وفرت وقترت زي واحد قال واحد ساعدنا قال له من جاء الزبير عم الصالح قال لي راحت قالوا قدموه حافظ عشان يقرأ القرآن ها ما دبر الشغلانة طبعا القرآن ما دار أنك تتدبر وما فكر أن يقرأ شنو بس طوالي قام قرأ شنو إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها قرأ الآيات قال بعد ما قرأ شنو ناس الأمني ظلتوا معه ودخلوا أحراف جرجر معه هو ما باسد كمان شايف الشغلانة دي مولانا شيخ عبد الكريم في مؤتمر كان ناس الحق وقرأ يسوي شنو ما عارف قرأ إلى زلزلة الأرض الزلزال قال واحد عديل من جرعات جمسك إيده قال إنت عفن دار تشتد أمرا عشان كده إنت قرأت لنا إذا زلزلت مولاي عبد الكريم يعني قام أداهم مصحف قال أدوهم هدية مصحف قال المصحف أدوكم لفوق شنو إذا زلزلت طب إيش جميل قلت أنا قرأت لك إذا زلزلت المصحف أدوكم لفوق إذا زلزلت عامل إسامكم نعم لكن حتى نفسي يعني إذا وقفت شوية ثلاثة ده تشغل عوام قريب كان أنا سقطت في أندرمان إنه يستعد هذا الكلام زي ده ووريتهم المسألة ذاتها الإمام إذا كان انتظر الفتح حتى تفتح له وما انتظر الفتح ما في إشكال أيوة نعم لما نجيب ما خلاص خلق كده كان تجيبش لكن وكم مشي بقيت كان أدي ثلاثة ما مش مهم أيوة نعم ده واحد نعم كل واحد عن الجندار يريد أن القرآن هنا فيه ما ده واحد نمرة اثنين أنه الإمام كما أنت ضعف فتح إنت كم فتحت لي وبيقرأ أنت بتقرأ ما بيسمع صوتك عرفت ولا ما عرفت إنت بتقرأ هو أثناء قرايته الصوت اللي بيطلع من خشمه ده شنو بصد الأذن ما بخلي يسمع كثير إلا كان الصوت ده بيبقى عالي مرة واحدة حتى ما يسمع ها أو هناك هو يتكلم ما تسمع تعرف تسمع الصوت تسمع الدندنة لكن ما تفقه شنو أنا بيقرأ فيها آية أو خلي آية عشان كده إلا أن ينتظر الفتح ده توجيه للنصوص ذاته في الشغلانة دي بعدين كلام صميم جدا وكلام يعني لطيف وطيب نقول لهم إذا كان أنتم نقلتوه هو كذلك ما في مانع أنه تبرز لنا كعلم نحن نستفيد منه أما المذهب لا من قال الفتح على الإمام ما فرق بين الفاتحة والصورة إذا الحكم بقى فوق في ذلك شنو يقولنا سواء أما مسألتهم اللي قالوها اللي شنو أن الإمام لو قفل عليه بس مهما ركع دم ما موضع خلاف كمان دم موضع اتفاق أن الإمام قال شنو قل أوهي إلي أنه استمع نفر من الجن جملة مفيدة رغم أنها ما تمت نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا بقد ما أتم من دي وبعد ذلك قطع خلاص ما قدر يقرأ لو ركع هنا ده وصلى ما قلنا الصلاة صحيحة اتفاقا إذا هم جاهلين بالمسألة متفق عليهم بيتكلموا شنو فيها دي ما هو اختلاف كونه لو استمر في الصلاة الاختلاف معهم في كون يقول شنو في الفاتحة في الصورة ما في فتح وانا صلى شنو هذا من قرأ وأشكل عليه وقال يعني عشان كده شنو الواحد يقول ايه ده الصور معناتها اذا شنو يا اخوانا ما فاتحة اخوانا عشان لو كانت فاتحة شنو لكان اينا وربما يكون الزول شنو يا اخوانا هنا عشان كده بيقول نتيت آية كذا وكذا ايوه كده عشان كده الكلام ده ما عنده وجه ان شاء الله شايف قال لي أبي مالك ما رفعت لي أقرأ واحد في الصحابة أحفظ واحد للغران سيدنا أبي بن كعب رب العزة تبارك وتعالى قال لي مثلا في أقرأ القرآن لأبي أبي قال وثمان الله قال أبي ذات وقال الله قال أبي ذات يقرأ لك القرآن قال لي أنه مثلا في سورة البين ها باب النهي عن التلغين ديل الأنصار حدثنا عبد الله بن نجدة حدثنا محمد بن يوسف الفريابي عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي لا تفتح على الإمام في الصلاة شايف هذا الحديث يقول شنو ظاهر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الفتح على الإمام في الصلاة والحديث ذا الناس اللي مشوا إلى كراهية شنو يخطئ فتح على الإمام الآن الحديث لنا فأنا ما وصل مستوى شنو الصحة الحديث السابق ده جابه عشان ينص على أنه الإمام يخطئ له، وده جابه عشان يورد على أنه ضعيف. إرث الترجمة بتاعت الباب ولا ما إرث الترتيب الباب؟ الحديث الأولاني شنو عشان يجاوب على أنه شنو؟ ما في الحديث الصحيح على أنه الفتح ما مطلوب شرعا، عشان كده الحديث بتاع الفتح شنو صحة. كيف الحديث الثاني يقول شنو ما تفتح له شنو؟ جايبه عشان يريد أنه ضعيف حتى لا يمنع من الفتح. قال أبو داود وأبو إسحاق شنو؟ قال لم يسمع من الحارث. إذا الانقطاع حصل ولا ما حصل؟ قال لم يسمع من الحارث، قال إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها، أحاديث اللي سمع من لجنة معينة بالصلاة. دي اللي يسموه شنو يا أخوان؟ قال يسمع أحاديث الوهدان. واحد ما روى من فلان إلا حديث واحد، واحد ما روى من فلان إلا اثنين، دي كل جوال المحدثين. باب الالتفات في الصلاة. حدثنا أحمد بن صالح، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب قال سمعت أبا الأحوص يحدثنا في مجلس سعيد بن المسيب، قال قال أبو ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه. شوف الكلام ده حديث ضعيف، معناته أن الله سبحانه وتعالى مواجهة بالرحمة، وإذا كان انصرفت وعرفت ذلك أنك أعرضت على الله عز وجل يقول عبدي ما اهتم بي ما خلي كده، عشان كده شنو يستحب للإنسان أنه شنو أخونا ما يلتفت، والالتفات مكروه. حدثنا مسدد أخبرنا أبو الأحوص عن الأشعث يعني ابن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال إنما هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. ما سحب منا شنو يا أخونا؟ سحب منا كورس كوريتين من الشغل اللي أنت شايلين عليه. باب السجود على الأنف. حدثنا المعمل بن الفضل أخبرنا عيسى عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا عليه في جبهته شنو على أرنبته أثر طين من صلاة صلاها بالناس. سبق لنا الحديث هو شنو؟ هناك جبل مجاب لنا ضعيف وهنا معلوم. ولا جاب لنا هناك صحيح. هناك لا مش هنا. هناك هناك. لما قال صلى وأنه في أنفه شنو أثر الصلاة مش جابه في حديث رمزي بالضوء هذا حديث صحيح شنو بيشهد له. قال أبو علي هذا الحديث قال لن يقرأه أبو داود قال في الأربعة الرابعة. الإمام أبو داود قال شنو لم يقرأه في الأربعة الرابعة. كيف يعني الكتاب بتاعه ده ما كتبه المرة الأولى والمرة الثانية في الأربعة الرابعة لما حدث وقرأ داود هذا الكتاب المرة الرابعة شنو ما قرأ هذا الحديث يعني سقط من نسخة. باب النظر في الصلاة. حدثنا مسدد أخبرنا أبو معاوية حا وأخبرنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا جرير وهذا حديثه وهو أتم عن العامش عن المصيب بن رازين عن تميم بن طرفة عطاي عن جابر بن سمرة قال عثمان هو ابن منو شيبة قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فرأى فيه ناسا يصلون رافعي أيديهم إلى السماء كده ده زي الدعاء ثم اتفقا الراويين للكلهم فقال لينتهين رجال يشخصون أبصارهم إلى السماء. الحديث ما جاء النهي الرفع اليد لكن جاء أن النهي شنو أخوانا الرفع الرأس إلى السماء. قال مسدد في الصلاة ها أو لا ترجو إليهم أبصارهم يعني قال الناس هم في الصلاة كما خلوا رفع الرأس قال زول يرفع رأسه ثاني عينه شنو تعمى بصره ثاني ما يجيب راجع. النهي ورد في الصلاة أما في غير الصلاة جاهز في الدعاء شنو قال تنظر إلى السماء لأنها قبلة الدعاء هكذا قرر. حدثنا أخبرنا حدثنا مصدد أخبرنا يحيى عن سعيد بن أبي عروبة عن غتادة أن أنس بن مالك حدثهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم في صلاتهم شايف فاشتد قوله وسلم في مشدد في ذلك لذلك فقال لينتهين عن ذلك أو لتخسفن أبصارهم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري أن عروة عن عائشة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميسة لها أعلام. الخميسة نوع من الصوب يا أخوانا شنو عنده اثنين خطوط لما صلى فوق الخميسة دي فقال شغلتني قال أعلام هذه عشان كده شنو أخوانا الفرشات تاعت المساجد الناس اللي بيجيبوا الفرشات ما تجيب فرشة مذكرة تجيبها شنو زي دي سادة زي دي كوني عملوا فرشة تكون عند زي الخدة كويس بس عشان توري الناس اللي ما عليه بيه تعدل الصفوف ما تجيب حاجة للمسجد شنو تكون مذكرة دار تجيب برش للجامعة عمل بيضة بس ما تعمل لها زينة انت في الصلاة بتعدد ده اخضر ده اصفر ده كده ولا غير ذلك. مسجد يعمل شنو القبلة بتاعته دار لون واحد بس طبعا بلونين ابيض ولا غير كده غير ذلك مش عاملين مربع مربع تصلي بتعدي في السوق بتاع انا صليت كم ما تعرف هنا ما جاي في الشريعة بس عشان انا ماشي زغرب ومسجد مع بريد الزين كان جيت تقول فشين يقول لك جيت من وين انت؟ ما كان لقيت واحد جري يقول دينكم ده جبتوا من وين؟ شايف لا من يكفر هو ما يعرف شايف؟ قال شيلوا مني شنو يا اخوان الخميسة دي شغلتني اعلام هذه اذهبوا بها الى ابي جهم ده التاجر بتاع الهدوم ها واتوني بانبجانيته جبري انبجانية ابي جهم انبجانية شنو يا اخوانا؟ نوع من الكساء قليل ما عنده اي اعلام والخميسة عندها شنو؟ اعلام وهي خفيفة واضح ولا كيف؟ ابو جهم ده بيشتغل شنو؟ بتاع الأجنشة هذا بتاع بوتيك مشكلة ها بيجيب شنو الأنبجانية هو الثوب شنو أغنى على الغليظ ها والخميسة شنو ثوب خفيف لكن عنده شنو خط خطوط. حدثنا عبيد الله بن معاذ أخبرنا أبي أخبرنا عبد الرحمن يعني بن أبي الزناد قال سميت هشاما يحدث عن أبيه عن عائشة بهذا الحديث قال وأخذ كرديا ها قال شنو أخذ كرديا قال لأبي جهم فقيل يا رسول الله الخميسة كانت خيرا من الكردي ما ديك ما خفيفة وديه ناي شال الصوب الكردي والصوب الكردي ده قال شنو منصوب قال إلى كرد بن عمرو بن عامر بن ربيعة بن صعصع وكان رجل يا أخونا شنو من بني عامر بيلبس كل يوم خلة إذا كان آخر النهار شنو يا أخونا مزق عشان شنو قال ما يلبسها بعد الكلام ده إمكانية دي كده شغلانة زين الصوب نصب إليه يقول شنو قال الصوب الكردي الكردي يهو ده ذات الخميسة ما فيها الأنبجانية ما فيها الخطوط دي الكردية النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه كان قبل ما أخر لك يقول شنو فضل لي على دي نعم نعم الكردي دولة كيف دولة قلتها لا لا ما دولة ما قلنا شنو منصوبة منصوبة إلى دولة اسمه كرد ها كردي ده شنو الصوب ما منصوب لنا فهمت بس ها النسبة إليه يبقى شنو ما كردي باب الرخصة في ذلك داري ورينا لأن الثياب الذكرة دي ممكن في حالات تخلي الواحد يلبسها حدثنا الربيع بن نافع أخبرنا معاوية يعني بن سلام بن زيد أنه سمع أبا سلام قال حدثني السلولي هو أبو كفشة عن سهل بن الحنظلية قال ثوب بالصلاة أناس يعني صلاة الصوم قال فيها صلاة خير من ها فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشيب صوب بالصلاة أنا أقيمه التصويب يا أخوانا ما سبق لنا قبل قلنا التصويب بمعنى شنو الإقامة والتصويب بمعنى شنو الصلاة خير من جميل جدا قال أبو داود وكان أرسل فارسا إلى الشيب من الليل يحرس ونصل شنو أقومة الصلاة وهو يصلي وهو شنو يعاين لجهة الشيب لأنه خلى واحد فارس عشان ما يعرف الجيش الجيش ما لابد في ليله يكون شنو عنده حرس اذا ما نقل الالتفات كان في ضروره ليه شنو يغنى الزول اذا كان هو كبر في الصلاه والحته يخاف فيها العدو او يخاف فيها اللصوص او يخاف فيها الحيوانات المفترسه الالتفات مباح ولا شنو خلاص باب العمل في الصلاه حدثنا القانبي اخبرنا مالك عن عامر بن ربيع بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن ابي قتاده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب سبق لنا في الموضوع قلنا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دي حفيدته جاء أقام الصلاة أقام أذن للصلاة والصلاة جاء إذا شايلها شنو هنا في رقبته على كتفه لا من جاء فإذا سجد سائلا وظلم إذا سجد وضعها وإذا قام حمله يصلي بها هنا في كلام كثير من المالكية قلنا شنو قالوا مصروف قالوا خاصا وقالوا النووي رد الكلام ده كله وقال فيه رد على المالكية وقال شنو النووي ثلاث أقاويل كلها قلتوا النووي ما ارتضى منا ولا واحد اسمع هنا قال النووي الحديث قال حمله أصحاب مالك رحمه الله شوف ده العلم كونه المكان بتاعتك العلمية قاعدة ما في مانع وبعد ذاك النقد العلمي شنو شيء آخر عشان كده يقول رحمه الله خطيرة بالنا قال شنو على النافلة ومنع جواز ذلك قال في الفريضة قال في النافلة ممكن تسوي في الفريضة ما تسوي طيب يقول حاملا أمامة من زينة في المسجد وهو يؤم الناس بصلاة النفل ولا فريضة شايف الشغلة قال وهذا التعويل فاسد لأن قوله يؤم الناس فريض أو كالفريض أنه كان في الفريضة وادعى بعض المالكية أنه منصوب وبعدهم أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعدهم أنه كان لضرورة، وكل هذه الدعاوي باطلة ومردودة، فإنه لا دليل عليها ولا ضرورة إليها، بل الحديث صحيح صريح في جواز ذلك، وليس فيه ما يخالف قواعد الشرع، لأن الآدمي طاهر وما في جوفه من النجاسة معفون عنه لكونه في معدته، وصياب الأطفال وأجسامهم على الطهارة ودلائل الشرع متظاهر على هذا، والأفعال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت، إن ده كل من باب الأفعال القليلة وليس من باب الأفعال الكثيرة. ده مستند الإمام النووي. من كما ثبتت النجاسة ما هو طاهر، والأصل النجاسة والعدم النجاسة، خلاص كده. ده حدث سيدة زينب، قلنا امامة بنت زينب يهل الزواج يا سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه. صاحب نور الابصار بحث في المسألة دي، طبعا ذول لا يتعرف على بيت النبوة، لابد يمتلك الكتاب ده، نور الابصار في مناقب على بيت النبي المختار، كان تعرف بيت النبوة ذاته كامل فجل كامل تعرفه. قيل ان خلف ذرية اسمهم الزينبيون، وقيل انه ما خلف على البيت ما في ذول الا هو بس بيرجع للسيدة فاطمة رضي الله عنها عبر أولاد الحسن والحسين. قلنا يعني الأصل السعار. أي الأصل السعار، حتى الورثة ما الحالات كلها يكون شنو نجس، الأصل السعار، السعار ما حالة صارئة. النجاس. الورثة دائما حدوده موجود. لا دي ما حالات، الأصل أنه الطهارة، الأصل الطهارة مش الأصل النجاسة. اي حاجه كانت ما هي تجي يسمى الاصل جدها. ايوه بس الاصل الطهاره مش النجاسه، حتى يثبت الدليل على النجاسه. ايوه اصل تجي صليت هنا معناها الاصل في الفرج هنا الطهاره، حتى يثبت الدليل على انها نجسه. حدثنا قتيبه يعني ابن سعيد، حدثنا الليث بن سعيد عن ابي سعيد عن عمرو بن سليم الزرقي انه سمع ابا غتاله يقول بينما أو بين نحن في المسجد جلوسا أو جلوس، يجوز الاثنين، نحن يبقى جلوسا يبقى خبر، جلوسا يبقى حاله الاثنين، خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت زينب بنت أبي العاص بن الربيع، ما عدا أبوها طبعا، وأم شنو محالة بنت خويلد، وهي أم شنو خديجة بنت خويلد بنت خالته، وهي بنت النبي صلى الله عليه وسلم وأم الزوجة، وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صبية يحملها على عاتقه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على عاتقه يضعها إذا ركع ويعيدها، قال إذا قام حتى قضى صلاته يفعل ذلك بها. حدثنا محمد بن سلمة المرادي، أخبرنا ابن وهب عن مخرمة عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي قال سمعت أبا غتادة الأنصاري يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس وأمامة بنت عبد العاص على أنقي، فإذا سجد وضعها. قال أبو داود لم يسمع مخرمة من أبيه إلا حديثا واحدا بيعود بس. حدثنا يحيى بن خلف، قلنا المحدثين عاملين أبواب خاصة لطب الرجال، فلان ما يروي إلا حديث واحد، أمره كل فترة واحد بس. ما تظن أن البلد ذاك مشهول بالروايات في رجالنا وفي كل واحد سائل شغله. حدثنا يحيى بن خلف اخبرنا عبد العالى اخبرنا محمد يعني ابن اسحاق عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن عمرو بن سليم الزرقي عن ابي قتاده صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاه في الظهر او العصر وقد دعاه بلال للصلاه اذ خرج الينا وامامه بنت ابي العاص بنت ابنته على عنقه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصلاه وقمنا خلفه وهي في مكانها الذي هي فيه قال فكبر فكبرنا قال حتى إذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركع أخذها فوضعها ثم ركع وسجد حتى إذا فرغ من سجوده ثم قام أخذها فردها في مكانها فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع بها ذلك في كل ركعة حتى فرغ من صلاته إلا بسم الله كل من باب الأفعال معلوم. طيب حدثنا مسلم بن إبراهيم أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن ضمضم بن جوس عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والأقرب. ده هو الكلام بتاع المالكي والهين. حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد وهذا لفظه قال أخبرنا بشر يعني ابن المفضل حدثنا برد عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحمد يصلي. بعد ما قال قرر رسول الله داري وريك أنه أحمد قال شنو وخير قال شنو يصلي والباب عليه مطلق. فجيت فاستفتحت قال أحمد فمشى ففتح لي داري وريك على أنه شنو أقولنا مشي الإمام لأمام يوم تبا قلنا شنو أقولنا تحرك الإمام أو المصلي جاي كما كثير ما يبطل الصلاة نزل جنوب ومشى ففتح لي ثم رجع إلى مصلاه وذكر أن الباب كان شنو في قبلة لي وميك في خير القبلة كان ما بيمشي له باب رد السلام في الصلاة. كان قبل ما ينسخ سبق لنا في البخاري نزل يقول لا السلام عليكم فلا يقول عليكم السلام سلام ورد لها أورين بس قال ثلاث أطوار بس أشياء هو عرفها وعبر عنها بس يقول شنو فرائد المستحبات الصلاة من صاحب العشماء قال كم 10 لما نجي كل شيء قال شنو بل هي 30 عبر عن شيء بس كده أرعاه مناسب. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير أخبرنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا يعني بعد الحجرة بعد ما هاجر الأرض الحبشة الأمجور راجين ما نابقى ما بيسلم عليه مثلا الحكم ذاك شنو ما نسخ ها وقال إن في الصلاة لشغلا في أشياء تشغل بها هو الله سبحانه وتعالى. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا عبان أخبرنا عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قال كنا نسلم في الصلاة ونأمر قال بحاجتنا قال في الصلاة الناس ما كانوا بيتكلموا يا أخوانا في الصلاة الناس بعد ما يقولوا في التشهد يقولوا أنت ماشي وين الليلة والله ما نجيب القسل البهائم دي وكذا أنا كمان ما نشوف باقي الشغل لا في الجرس مكان جلو في الصلاة الله قال لهم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله أي ساكتين من ذا طبق لنا في البخاري قالوا كنا نأمر بحاجتنا دخل كنا نسلم في الصلاة ونأمر بحاجتنا فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شنو قال يصلي فسلمت عليه فلم يرد علي السلام الحكم ذاك نسخ ولا شنو فأخذني ما قال ما شنو ما قدم وما حدث شوفوا الشغلانة دي يعني حدثت لي مشكلة الشيء اللي حصل ذاك والشيء اللي حصل لي شنو يا أخوان الحصل الجريد ده شنو الشيء القدم الشيء الجه والشيء حدث الشيء الواقع الحصل ليش يا أخوانا أنا عندي مشكلة ولا شنو ولا أنا بجيب مخالف للشريعة. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء إذا شماسة من النبي عليه الصلاة والسلام من الله عز وجل يحدث معناته يجيب حكم جديد إن وإن الله تعالى قد أحدث من أمره ألا تكلموا في الصلاة فرد عليه السلام إذا السلام ذاته شنو رقم من ألفاظ شرعية لكن من باب شنو يا أخوانا الكلام. حدثنا يزيد بن خالد بن موهب وقتيبة بن سعيد أن الليث حدثهم عن بكير عن نابل ها صاحب الآباء عن ابن عمر عن صهيب أنه قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إشارة قال ولا أعلمه إلا قال إشارة لأصبعه وهذا لفظ حديث قتيبة معناتها لما نسخ الكلام معناتها شنو وجيزة الإشارة في الليزان برضي أهو زي ده ولا شنو انت بتعزن واحد تسلم عليك الفقه المالك إن شاء الله قال شنو يشير باليد جميل. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي أخبرنا زهير أخبرنا أبو الزبير عن جابر قال أرسلني نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق ليه لك العرب اللي غزاهم النبي عليه الصلاة والسلام في سنة 5 من المصطلق ولا من سبع منهم شنو الجويرية بنت الحارث أم المؤمنين فأتيته لما جيت دارنا جيب لهم المعلومة وهو يصلي على بعيره قال فكلمته فقال لي بيدي معناه أداني إشارة هكذا ثم كلمته فقال لي بيدي هكذا وأنا أسمعه يقرأ ويومئ برأسه قال فلما فرغ قال ما فعلت في الذي أرسلتك ها عملت شنو فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي إذا في الصلاة شنو أخونا رب السلام معي. حدثنا الحسين بن عيسى الخراساني الدامغاني أخبرني جعفر بن عون أخبرنا هشام بن سعد أخبرنا نافع قال سمعت عبد الله ابن عمر يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه قال فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي قال فقلت لبلال كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي قال يقول هكذا وبسط كفه كده بس يسلم عليه شايف وبسط جعفر ابن عون شنو درع الحديث كفه وجعل بطنه شنو قال وجعل بطنه أسفل مشرفه كده كده يعني البطن شنو بطن اليد أسفل يعني رفعه كده والبطن شنو جهات أسفل كده يعني مش كده كده دي مع عشارة اللي أرفع لكن كده كده بطن شنو للأسفل ما ده الكف مش عمل لهم كده عمل لهم كده ما عمل لهم كده السلام عليكم البطن اللي أفضل كده ده ليس الصلاة يعني كده فعلا وليس قولا أيوة شايف وجعل ظهره شنو قال إلى فوق حدثنا أحمد بن حنبل أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بن عن سفيان عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قرار في الصلاة ولا تسليم شوف ده الحديث يقول الكلام ده لا قرار في الصلاة وقال التسليم ما في القرار ده شنو يا أخواننا في الصلاة أن القرار يعني شيء كان أصلا موجود في شيء غير الصلاة فتينا بقى في الحتة دي أيوة بيقول القرار أصلا النقصان بتاع لبن الناقة الناقة دي معناتها أصابها القرار معناتها نقص اللبن بتاعها كان بنحلب منها 7 أرطال وهسه بقت 5 أرطال هذا ما في قرار في الصلاة معناتها ما في تنقيس ليها شايف هنا ده طبعا وجه من الأوجه لكن دار يشرح لنا هنا ثاني في المتن غير الشرعي ده قال ولا تسليم ذل في الصلاة معناتها ما تسلم عليه قال أحمد يعني فيما أرى طبعا الحديث الكلمة ما غريبة عشان كده هم ذاتهم يتردد في معناها قال الشل أظن أرى الشل بظن ألا تسلم ولا يسلم عليه ويقرر الرجل قال بصلاته قال فينصرف يقرر الرجل بصلاته فينصرف معناتها شنو يخش فوق الغرور والغرور بمعنى المخالفة يعني يقرر فلان فلان معناتها شنو سك أنه يخدع في الصلاة لما تقوم تمشي ما حصل فوق النجيسة لما تحصل النجيسة زي القرار بتاع هذا شنو حصل لها شنو قرار في اللبن معنى دقيق كده شديد شايف قال فينصرف وهو شنو فيها شاك يعني ما في قرار في الصلاة معناتها إذا أنا كشكيت أنا 3 أو 4 أسوي لها شنو ما ممكن تنصرف وهي شنو يا أخوانا ناقصة معناتها إلا تتمة ها وما في تسليم وأنت في الصلاة فالحديث معلوم صحيح حدثنا محمد بن العلاء أنبأنا معاوية بن هشام عن سفيان عن أبي مالك عن أبي هازم عن أبي هريرة قال أراه رفعه يعني أظن رفع الحديث قال لا غرار في تسليم ولا صلاة والمالكي قال ذلك الشك في كمال الصلاة وإتماما بيسوي شنو بيسلم طبعا قالوا مش كده يتم الصلاة قال أبو داود شايف ورواه ابن فضيل على لفظ ابن مهدي ولم يرفعه باب تشميت العاطس في الصلاة حدثنا مسدد أخبرنا يحيى حاء أخبرنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم المعنى عن حجاج الصواف حدثني يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمون عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم ده الحديث بتاع الجاري يا أخوانا ده حديث الجاري هنا ثاني جاكم في قالب جليل ها عن معاوية بن الحكم هناك في رواية الموطأ لما ورد لنا ما قال لي شنو عن معاوية بن الحكم قال البزار وهم الإمام مالك وليس في الصحابة من هو شنو قال عمرو بل إنما هو معاوية بن الحكم السلمي قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فعطس رجل من القوم وجاء من البارية جديد وأسلم وخش مع الجماعة عطس من القوم هذا واحد عطس لما عطس والزول الجديد اجنم فقلت يرحمك الله ما سمع الكلام ده في الصلاة فرماني القوم بأبصارهم قلت في الصلاة يا عيل لي كده ده جاي من وين يعني من نصلي هو اجنم إلى يثبت العاطفة فقلت واثق لأم يا في الصلاة كمان يا أخوانا ده خالة ده ما كده ما تجزل خالة خالة يعني أمي فقدتني يا أخوانا زي سوداني الكرة علي يريد أن أنت يا أخوانا ما قلنا سكلتك أمك ما أنا أمك وغلتك واثق لهم مياهي العربية مولانا دي ما بيسموها النطبة يعني وأي زول الفقدت أم معنا ده ما زي ما قلنا كر علي ما أنا الكره علي في الدرجة بتاعتنا ما كده ده قال هوي دي ما أنا اتوردت ما نقول ما الجماعة دي الكره عايش وبعين ليش ده فيش ناس شايفة شغلة واثق لأم ياهو ما شأنكم تنظرون إلي في الصلاة كله في الصلاة أنا قد ما جاب خبر شاكو حبر قال فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم شغل انت ما تعرف صلوه لي يعني على هذا إشارة شايف على أفخاذهم قال فعرفت أنهم شنو يسمتونني عرفت إشارتهم أنه تسكت الله ما بيتكلم قاعد يتكلم يبقى اسمع انا كان قصه غير انه العبد السلام بتبقى زي دي قال عثمان فلما عثمان احد الرواد فلما رايتهم يسكتوني لكني سكتت قال لكني سكتت يعني بمقتضى ان بعد ما طلبوا مني سكت سكت فلما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم بابي وامي شوف ابي وابوي وامي قال ما ضربني ولا كهرني قال لي هوي تعال جاي من الخلدة لا لا ولا سبني ما شتمني ثم قال إن هذه الصلاة لا يحل فيها هناك لا يصلح فيها شيء قال من كلام الناس طب هذا إنما هو شنو الصلاة قال مركب من تسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شك الراوي قلت يا رسول الله إنا قوم حديث أهد بجاهلية بس القرائف الأجائب نصلها شنو نصلها شنو يتجوز أن قومها كما عليه وأن شنو صلاته بعد لا ما قال لي عيدة شايف حديث قوم بجاهلية وقد جاءنا الله بالإسلام ومنا رجال يأتون الفحان كل واحد عنده كاهن يمشي والكاهن قال والكاهن قال قال فلا تأثيم أو عاب قال قلت ومنا رجال يتطيرون قال في ناس كانوا بتاع تشاوب أحسن لي بلد بيوم كذا والمرأة دي مما زوجت أحسن لي كذا والولد ده مما ولدت يعني رزق كذا تطير زي ده قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدهم شيطان شيطان بس يجي خالي قبل يوم قال كان جاك التطور والتشاؤم الزيدة قال ما تشتغل اليوم قال قلت منا رجال هاي خطونا شغالين بالخط بالخط بتاع الرمل اللي يسموه الجماعة فيه قال جماعة بخط زيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان نبي من الأنبياء يخط والنبي من الأنبياء اللي كان بيخطبون اجنه قيل إدريس وقيل دانيال ها فمن وافق خطه قال فذاك وحديث فيما من هذا الحديث على أنه ذول لو وافق الخط بتاع نبي من الأنبياء معناتها جائز أن يسووا هم عندهم شنو أن الخط بتاع الرمل زي الموجود في شمس المعارف ده معناتها شنو وافق الخط بتاع النبي من الأنبياء السابقين عشان كده بسووا والشراع بيقول لك شنو هما ما ممكن ما في مقدورك أنك كنت توافق خطه لأنه خطه شنو يا أخوانا ما جاء عبر الوحي وإنت وحي يعرفك به وما يعني معناتها كان بتقدر تجيبه جائز ما نعرف هو تعجيز على أنك تنصدر فيه وقال دليل على النهي وليس شنو جوازا ناهي مولانا الشرك دليل على النهي مش دليل على شنو على الإباحة قال فما وافق خطه كان اتوافق فخطه قال فذاك أيوة لكن ما بتقدر توافق خطه عشان كده شنو ما أنا ما بيجوز قال قلت لي قال قلت شنو جارية لي إن لي جارية شايف طبعا النسخ هنا اختلفت قال قلت جارية لي وهناك كما شنو إن لي إن جارية لي كانت ترعى قنيمات قبل أهد الجبل المعروف والجوانية قريب لأهد شوف أهد كانت بعيدة يا أخوانا حسي بقى شنو يا أخوانا مطلع للمدينة كلها إذ اطلعت عليها اطلاع يوم كده أنا قلت أنا بنشوف الأمة بتاعتي دي شنو حاصل لها شنو فإذا الذئب قد ذهب بشاة منها الذئب ده خطف قنماية وأنا من بني آدم هل تحلت بني آدم وبني آدم شنو آصف بغضة كما يعصفون زي ما الناس بتغضب أنا قلت لكني سكتها سكة قام كفتها كتفيت قال تسوي شنو لا مدد زي بيجي شي شنو الشاه قال فعزم ذاك أو فعزم ذلك عليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليه تدقى ليه تسوي لها ما في مقدورة كده فقلت أفلا أوثقها قال ائتني بها فجئت بها فقال أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة الحديث سبق لنا في صحيح مسلم ولكن ما بيحتاج لإعادة بس تسمع الجديد اللي هو قول الإمام الخشابي التقرير اللي قررناه على أنه الحديث ما بيبدأ المذهب اللي مشى عليه ابن تيمية على أن التوحيد على اثنين، الألوهية والربوبية دي يدل على التوحيد. طيب إذا التوحيد الربوبية قال ما بيثبت إيمانا ولا ينفي شركا، وهو كذلك والحديث حجة عليه. أين الله قال في السماء؟ الخطابي قال شنو؟ العلامة الخطابي قال هذا الحديث قال يحتمل النهي قال عن هذا الخط. أيوة أيوة، أنا ما هناي، نحن ما جينا في هناي. أيوة تعالى هناي. أيوة هنا هنا شنو قال الخطابي في المعالم؟ أعتقها فإنها مؤمنة. قال لم يكن ظهر له من إيمانها أكثر من قولها حين فعلها أين الله قالت في السماء، فعلها من أنا فقالت رسول الله. ها فإن هذا سؤال عن أمارة الإيمان وسمة أهله، وليس بسؤال عن أصل الإيمان وحقيقته. ولو أن كافرا جاءنا يريد الانتقال من الكفر إلى دين الإسلام فوصف من الإيمان هذا القدر الذي تكلمت الجارية لم يسر به مسلم. ماذا لا يثبت إيمان ولا ينفي شركا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويتبرأ من دينه الذي كان يعتقده. إنما هذا قال كرجل اسمع وامرأة يوجدان في بيت فيقال للرجل من هذه المرأة فيقول زوجتي، فتصدقه المرأة تقول أي، قال فإن تصدق فإن نصدقهما ولا فإن قال نصدقهما ولا نكشف عن أمرهما. أرني أتأكد المرأة دي مرتك ولا ما مرتك، ما يتم في مجال الغداء. قال بس زي ده، ولا نطالبهما بالشرائط تعقد الزوجية حتى إذا جاءنا وهما أجنبيان يريدان ابتداء عقد النكاح بينهما فإنا نطالبهما حينئذ بالشرائط عقد الزوجية من إهدار الولي والشهود وتسمية المهر. كذلك قال الكافر إذا أورد عليه الإسلام قال لم يقتصر منه على أن يقول إنه مسلم حتى يصف الإيمان بكماله وشرائطه. طيب قول النووي قال شنو في ناكل سيد مسلم والعبارة تعتبر هذا الحديث من أحاديث الصفات وفيها مذهبان، أحدهما الإيمان من غير خوض معناه ما اعتقاد أن الله تعالى ليس كمثله شيء، والثاني تأويله بما يليق به. فمن قال بهذا قال كان المراد بهذا امتهانها. شيخ النووي هل هي موحدة؟ تقر بأن الخالق المدبر الفعال هو الله، وهو الذي إذا دعاه الداعي استقبل السماء كما إذا صلى له المصلي استقبل الكعبة، وليس ذلك لأنه في جهة السماء كما أنه ليس في جهة الكعبة، بل ذلك لأن السماء قبلة الداعي والكعبة قبلة المصلي. ده النووي شنو بالحرف زيد عليه ده السيوطي قام نقل شو ده السيوطي قام نقل شو في شرح لسنن النسائي. ها نقل طيب الحديث يسوي مسلم الشرح مسلم قبال النووي منه قاضي إياد قال لا خلاف بين المسلمين خاطبة فقيههم ومحدثهم ومتكلمهم ونظائرهم على أن الظواهر المتواردة بذكر الله في السماء ليست على ظاهرها بل هي متأولة عند جميعهم. قال فمن قال بإثبات جهة فوق من المحدثين والفقهاء تعول في السماء على السماء، ومن قال بنفي الحد والجهة تعولها تأويلات بحسب مقتضاها، وذكرناها مما ذكر النووي. وضعت المسألة. طيب نمشي الله. حدثنا محمد بن يونس النسائي أخبرنا عبد الملك بن عمرو أخبرنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي قال لما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم علمت أمورا من أمور الإسلام. شايف ما في البداية؟ فكان فيما علمت أن قيل لي إذا عطست فاحمد الله، وإذا عطس العاطس فحمد الله، فقل يرحمك الله. عشان كده الدرج يقولها في الصلاة فقلت يرحمك الله. والجماعة مما تسلم الصحابة يعلموك، شوف شغلكم اللي تعملوا في الخلل ده خلوه، شغلكم اللي تعملوا في الكفر ده خلوه. الصحابة ما يعلموا أزول ألموا تاس ومش يتكلم في تسمية العاطس في الصلاة. حمدت الله قال شنو يرحمك الله. قال فبينما أنا قائم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة إذا عطس رجل فحمد الله فقلت يرحمك الله رافعا بها صوتي يرحمك الله، فرماني الناس بأبصارهم حتى احتملني ذلك. الشغل ده شنو يا أخوانا؟ لا من ثقل علي يعني شفت الشغل هذا دي يا أخوانا كبير. ذلك فقلت ما لكم تنظرون شنو؟ حملني عنه قلت لهم الكلام ده ما لكم تنظرون إلي؟ ذو الخلد ما قوي تان داري شاكل بعدنا بعين شذ شاج بعين شذر شذر هو طرف اللين كده هذا كده دي عين اللي بتعين ليك بيها والشذر. قال فصبه. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال من المتكلم؟ قيل هذا الأعرابي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي إنما الصلاة لقراءة القرآن وذكر الله فإذا كنت فيها فليكن ذلك شأنك. فما رأيت قال معلما قد أرفق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب التأمين وراء الإمام. حدثنا محمد ابن كثير أنبأنا سفيان عن سلمة عن حجر أبي العنبسي الحضرمي عن وائل بن حجر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته. أشياء قالوا ما في آمين فقلت آمين صلاتك باطلة. هاي اشتغل علي كيف انت ما صحيح هنا هنا اقول لهم يا اخوان انت بس اكثرت بس من كلمة بطل الصلاة قولوا مقروها قولوا اي حاجة لكن بس تبطل الصلاة ما كثير عليها. حدثنا مخلد بن خالد الشعيري اخبرنا ابو نمير اخبرنا علي بن صالح عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجهر بآمين وسلم عن يمينه وعن شماله حتى رأيت بياض خده. السلام عليكم. السلام عليكم. خدين نشوف البياض بتاع الخد الطرفين. أيوة. لأن أنت ما هو قدامهم كده. أنا استفدت على الناس اللي جاي ما شايفين خدي بيجاي. أنا استفدت بيجاي نشوف الخد ده. حدثنا نصر بن علي أخبرنا صفوان بن عيسى عن بشر بن رافع عن ابي عبد الله بن عم ابي هريره عن ابي هريره رضي الله عنه لقيت له خالد لقيت له اهلنا عثمان شايف قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال امين حتى يسمع قال حتى يسمع من يليه من الصف الاول والجماعه يقول شنو امين اذا امين ما شنو تبرد لنا بالكيفيتين الامام ذاته يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بعد ختمة تقول آمين ورواية غير المغضوب عليهم ولا الضالين يخلي آمين للجماعة ليلة معنا دائي وانت شنو تعلمين. حدثنا القانبي عن مالك عن صميم مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام الإمام إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. الشيعة معلم يا أخوانا ما أخذ بهذا الحديث قالوا الرواية مدارة كلها لابن على أبي هريرة وعندهم شنو حديث أبو هريرة ما بيأخذ بها شر روا روايات فيه شنو تخالف أيوة وبعد ذلك أما الروايات تغير أبو هريرة حديث فلان فلان كلها ضعيفة في إسناد دي فلان في إسناد دي فلان كده ضعيفوا ويتلو لكن الحديث حجة عليهم. حدثنا القانبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راحوي أخبرنا وكيء عن سفيان عاصم عن أبي عثمان عن بلال أنه قال يا رسول الله لا تصدقني أنه قال يا رسول الله لا تصدقني بآمين شو شغلانة دي لا تصدقني بالآمين عن بلال أنه قال يا رسول الله لا تصدقني بآمين هم أنا تدار يقول شنو آمين قبار النبي عليه الصلاة والسلام أيوة لا تخطني بآمين معناه شنو قال وهو شنو بمعنى لا تصدقني بآمين قال المراد أبي هريرة أن يؤمن مع الإمام داخل الصلاة قال قد تمسك بعض المالكية في المأموم لا يؤمن قال معناه لا تنازيني بالآمين الذي هو شنو وظيفة المأموم وهذا تعويل بعيد انتهى كده ده. هنا في وقفة الحديث طبعا ضعيف لأجل انقطاعه يقول أنه أبا عثمان ده يعني ما سمع من سيدنا بلال بن رباح اللي هو المؤذن النبي عليه الصلاة والسلام الحبش هو بيقول شنو معناته داير أنه يقول امين بعد اخذت مجنون ساعتي امين بتاع المجنون هو دايره اول باول. قال الحديث ده الساده المالكيه اولوه تعويل الشارع ده خد بالك جدا في الكلام ده. قال المالكيه اولوه يقول شنو كان ابو هريره يدخل المسجد وقد غام الامام فيناديه فيقول لا تصدقني بامين كان بيقول كده كان ابو هريره يخش المسجد معناه هو داير شنو الامام ما يقول شنو امين يقول امين هو دون ما يقولها الإمام يعني مش بيقصد أنه بعد ما الإمام بعد ما هو يقولها الإمام يقولها معناتها قال إذا شنو قال ده دليل المالكية ما أخذ به ولا أنه شنو عميد الإمام ما في بالنسبة لإجماع الإمام، بل إنما يجمع عند المأمون. ما كده يا عودة خطين بقى في الحتة دي ده من ضمن الأوجه، والناس المأخذين بغيره بيجيبوا كلام آخر، لكن الحديث قلنا شنو حس جايبه أبو داود لشنو هنا أدوني الخبر داير يجيبه عشان يبين لنا أنه مخالف للحديث الصحيح. وأمين قد ثبتت وصحت ولا ما وقع علينا الحديث السابق ما فيه أمين وفي حديث صحيحة مولانا أمين سبقت من أمين شنو أمين الصحابة رضوان الله عليهم أمين في النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة نقلوا عنه كونه يجيب رواية واحدة وضعيفة خالفة جاب عشان يوريك أنها ضعيفة لا يستبوي بأخونا عنده دقة شديد بلوغ المرام كله كده أي ذل ما فيه ما التبويب يقول تبواسة جاب نقطان جاب رواية جايبة لذي جايبة عشان يوريك أنه دي ما صحيحة وبعد ما اتصل عليه كونها تغامص رواية اللي سحكان بقول آمين خلاص. حدثنا الوليد بن عتبة الدمشقي ومحمود بن خالد قال أخبرنا الفريابي أن صبيح بن مهرز الحمصي حدثني أبو مصبه المقراي قال كنا نجلس إلى أبي زهير النميري قال وكان من الصحابة يتحدث أحسن الحديث وإذا دعا الرجل منا بدعاء قال أختمه بآمين كان بيقول زيدا فإن آمين قال مثل الطابع على الصحيفة معناتها كلام ممضي بقله ختم الطابع هو الختم. قال أبو زهير أخبركم قال عن ذلك السبب الخلى الكلام ده بقى آمين دي يعني طابع متى ما قالوا آمين خلاص لأنه طبع الصحيفة دي بقت مختومة. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأتينا على رجل قد ألح في المسألة يا الله الله الله الله الله ألح هذا الرسالة اسمه جنود الإسلام ماجية جميل جدا شايف ألح في الدعاء وهو شنو يسأل يسأل يسأل يسأل والنبي عليه الصلاة والسلام لما استمع وقف فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يستمع منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوجب تب الشيطان الله بيديه له 200 قال إن ختم فقال رجل من القوم بأي شيء يختمه فقال بآمين ما تبدو ختم عشان الورقة تمشي أرجع مع الدار المسؤولين ما ممضية ما مخطوه قالوا أبتدي راجع ما قال فإنه شنو إن ختم بآمين فقد أوجب فانصرف الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الرجل فقال أختم يا فلان بآمين وأبشر هذا لفظ محمود. طبعا الحديث أنا جايبه ضعيف لكن عنده شواهد الحافظ بن حجر الأصفهاني جايبه بأنه حصل استشهد به في فتح الباري شرفه البخاري كتاب الدعوات وقال ما أدخلت بين دفتي فتح الباري إلا ما صح وما حسن وما كان من ضعيف بينته أي واحد دخلت هنا ما بينته فهو ابن صالح وضع ده. قال أبو داود والمغري لابنه غبيل ابن غبيل اسمه غبيل وغبيل ده من قبيلة شنو حمير باب التصفيق في الصلاة الناس يصفقوا كان أسابهم الشيء واللي يقولوا سبحان الله. حدثنا قطيبة بن سعيد أخبرنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. التسبيح الرجال كان نابهم شيء سبحان الله والتصفيق قال شنو للنساء قال نظر لما الجماعة صفه وقال ده ما شغل تعويل هل يعني النبي عليه الصلاة والسلام أنه الأوين يسووه ولا شنو أما الأوين كان قالوا يسووه أنا ليش أقوله ممكن يصفه لكن أنت تقول شنو سبحان الله. طيب في نعم مولانا الحديث كذلك على ظهره ما في ناس اللي فهم الحديث فهم آخر لما قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء معناه لما قال في النساوي صافي يعني ما جعلوه في عدد الاشياء اللي ممكن شنو ينبه بها المصلي لكن الامام النووي يقول شنو التسبيح للرجال يقول سبحان الله والنساوي له شنو يدق الكف على الكف عشان شنو عشان صوت ما دار يسمعونه في الصلاه ايوه ما دار يسمعوا صوته يبقى سبع امامه طبعا صلاه الجمعه طبعا سرا هي جهر ايوه طيب خالتنا مريم دي كان صلت دي كمان شنو ها صلت دي رساله دي ايوه يبقى اذا صوت ما عورة، لكن الشرع عمل له طبعا احتياطي، لأنه الشرع عمل له احتياطي. الصوت في حد ذاته طبعا في من على العلم اللي ذهب على أنه عوريته، الناس ذهبوا على أنه ما عورة، هذا هو الراجع. لكن شنو قلنا في احتياطي له، ها يبقى إذن في مجال الاحتياط أنه شنو أخوانه إلا كانت ضرورة دعت، لأنه ما دام الرجال قالوا سبحان الله ما كان من الممكن النساء يقول سبحان الله، لكن لما قال لهم يصفقوا راعوا شنو عشان ما عارف الجماعة كان صلينا وجينا مارقين من الجامع وصبحت، أنت عارف الصبحت دي مرت منه ومرت منه يا سدي يا أخي البيت دي كانت هنا هنا هنا هنا الزواج هذا خير ولا تسكت تبشر يا أخو الله تنزيل من حكيم حميد ما في ركن جابته إلا شنو الزاوية بتاعته عديد. حدثنا القانبي عن مالك أن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سهل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف دلنا قباء ليصلي بينهم، حصلت بيناتهم مناوشة بتاعت أهل، وكانت الصلاة جاء وحنت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر رضي الله عنه وقال تصلي بالناس ها كيف تصلي والنبي صلى الله عليه وسلم ما جاء فأقيم، قال نعم، فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، قال فتحلق حتى وقف في الصف، فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، ولما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمكث مكانك. أقول نفرين من الأمة صلى الله عليه وسلم شنو خلفه من ومنه عبد الرحمن من ها عبد الرحمن بن عوف والثاني منه قال لنا عبد الله بن عثمان الثاني ده كلام ده هو قال عبد الله بن عثمان ها فهو قال صديق اسمه منه ما هو ذات يا أخوانا انت نسيت يا أخوانا شيء شغلانة دي ما بيتم أمر الحديث إلا تعرف الرجال ولو بفيد بفيد ما تعرف أسماء الصحابة وما تعرف ألقاب وما تعرف ما تعرف كل يوم أجنبي من الحديث إلا تعرفهم تعرفهم الناس كتب الكتب دي يعرفهم أكثر الناس العايشين فيهم. أيوة يقول ما أنا عبد الله بن عثمان الوصف سيدنا عبد الله وكرة صديق رضي الله عنه هو كده نيت أو انت خلاف ده نيت نهاية انت أبو بكر أي واحد في لغة العرب سموه بأبو أو اسمه كنية، أي ظل في لغة العرب سموه بأبو فلان كنية ما اسم حقيقي إلا بس أحيانا يكون شنسوري كنية هي ذات إيها الاسم حسنا بنسمي أبو بكر في معنى شن اسم وإلا ما يكون لك شن ولد، لكن في الأصل شنو يا أخواني أي اسم فيه أبو أو أم معناته شنو كنية خلاص. فالسلام أشار له شنو أن انقص مكانك، فرفع أبو بكر يديه شنو فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فلما انصرف قال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذا أمرتك. أبو بكر قدم شنو على شنو يا أخوانا جميل، قال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثر من التصفيق من التصفيح ولا شنو التصفيح، التصفيح هو التصفيق لأنه شنو أقول لهم تجيب الصفحة بتاعت اليد مع الصفحة الثانية تلاقى الصفحتين أي ما لكم بالصوت ده من نابه شيء يعني كان يحتاج في ثلاثة قال فليصبح فإنه إذا صبح التفت إليه وإنما التصفيح للنساء. قال أبو داود وهذا في الفريضة شنو عشان تعرف الحكم ده شنو في الفريضة ما تقول شنو في النغل. حدثنا عمرو بن عون أنبأنا حماد بن زيد عن أبي حازم عن سهل بن سهل قال كان قتال بين بني عمرو بن عوف بيناتهم اتقاتلوا فبلغ ذاك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاهم ليصلح بينهم بعد الظهر، فقال لبلال من حضرة الصلاة العصر ولم آتكم فأمر أبا بكر فليصلي بنا يستاهل الخلاف ولا ما يستاهل يقنع. ولما حضرت العصر أذن بلال ثم أقام ثم أمر أبا بكر فتقدم قال في آخره إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال وليسفح النساء. شايف إذا هناك الحديث لا من قال جنوه إنما تسفح للنساء ما تقول أن الحديث ذكره لأنه شغل بتاع النساوين بمعنى أنه قصد تعييب ما يجوز لا إنما بالأمر قال النساء قال خليه شنو يسفحها. حدثنا محمود بن خالد أخبرنا أبو الوليد، أخبرنا الوليد عن عيسى بن أيوب قال قلنا التصفيح للنساء تضربوا قال شنو بإصبعهن قال من يمينها على كفها اليسار. بدك زي لسه الدنيا أصبوا على أصبوا. أها بقينا بقينا بسيطة قلنا. باب الإشارة في الصلاة. حدثنا أحمد بن محمد هادني شبويا المروزي ومحمود بن راهي قال أخبرنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة. شايف الإشارة في الصلاة قلنا شنو يا أخوانا، كان في حاجة لها ما ذكرها. حدثنا عبد الله بن سعيد أخبرنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق أن يعقوب بن عتبة عن الأخنس بني عن أخنس عن أبي قطفان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التصفيق للرجال يعني في الصلاة والتصفيق للنساء، من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعود لها يعني الصلاة، يعني بعد الإشارة تعود تستمر في صلاتك مش أن الصلاة بطلت. قال أبو داود وهذا الحديث شنو قال وهم، في وهم حصل يا أخونا شنو من قبل الراوي بتاعه أن الراوي شنو أخونا ذكر الحديث معناته في هناي. طيب لأننا نشوف الحتة بتاعت الوهم هنا، قال الحديث هنا من شنو حصل فوق الوهم. قال أبو داود أيوة قال المؤلف رحمه الله هذا الحديث وهم، صحة الإشارة قال المفحمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية أم سلمة في حديث الركعتين بعد العصر من حديث عائشة وجابر لما صلى بهم جالسا في مرضه قال في مرض له فقاموا خلفه فأشار إليهم أن يجلسوا، وقد تقدم حديث الإشارة في الصلاة لعبد السلام. قال في النيل وفي إسناد حديث أبي هريرة هذا أبو قطفان، بس هنا كلامه ده لا هناك السند أبو داود قال هنا آخر حديث ما نقريناه ما قال. حدثنا عبد الله بن سعيد أخبرنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن الأخنس عن عدي قطفان، أبو قطفان ده هو الرجل المختلف هو. قال ابن أبي داود شنو هذا رجل مجهول. طيب لو بقى رجل مجهول معناته أنه وشنو داري وريد الآن الرواية بتاعته ضعيفة ورمز لها بالدوب عشان فيها هذا الرجل، خطينا بالنا؟ لكن من حيث الصحة شنو أظن صحة في أحاديث أخرى الإشارة من النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث الصحيح هو بيصلي صلاة العصر وصيلة أم سلمة رسلت ليه جاريته هو بيصلي قالت ليه وأمشي أجيبني حوله قل له أنت بتنحن عن الصلاة على العصر أنا أشار ليه انتظري أشار ليها بعد ذلك شغلت عن الركعتين اللتين قبل الظهر. وفي حديث وفي حديث ساعة الإشارة إذا لدينا جايب عشان يقول لك الحديث الأولاني الصحيح بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشير في الصلاة ضعيف عشان يقوي به الصحيح وده جميل ضعيف ولانا عشان يوريك أن شنو لا يصلح لمقاومة الصحيح لا بد تعرف التبويب. باب المسح ها باب مسح الحصى في الصلاة. في الصلاة الواحد شنو يقولنا وشاف الحصى وكيف يمسحها عشان ما يسوي الوطاء عشان ما يخد جفعته في التفيع الواجه. حدثنا مسدد أخبرنا سفيان عن الزهري عن أبي الأهوص شيخ من أهل المدينة أنه سمع أبا ذر يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى. الرحمة قدامك إذا تمسح الحصى توديها وين معناتها يستحق. الحديث ضعيف لكن ده محله يا أخوانا. حدثنا مسلم بن إبراهيم أخبرنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن مؤيقيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمسح وأنت تصلي فإن كنت لابد فاعلا كان دارين المسح يكون جنيه أخوانا قبل ما تبدأ في الصلاة. كان بعد ما دخلت في الصلاة وشعرت حتى أن المعالي أخوانا ما بيصلح فلا بد فاعلا قال تسوية الحصى قال فواحدة قال جنو تسوية الحصى تذكر ترعينا كده قال إنه عشان الحصى يستاوى مش تنزل الناس طبعا أحيانا من عملها جنو لما تقدر تصلي حتى ما تعملها لو بيجيت إمام البال ما تمسها واحد من المأمومين إنه ما بيزد جبارة كده رضي الله سلام قال يا وحدي يا تخلي الحمد لله داخل الصلاة هاي داخل الصلاة أي فتنا موعدني يا أخوانا خاصة قلنا أي يدو حبة حبة كده عشان يجروا قدام ما مشينا كويس شوية شحموسة ما أخذنا 50 60 وهذا كله ما شاء الله مش كويس أكله كويسة جميل فيه دوماما اليوم الذهب أنا كان وما بنت زينب. والله يا أخي طبعا بوبتها طبعا من قبل أمها ما توفيت و أهل أبوها ما قاعدين. العاص بن الربيع من وسط القرشين وأمه هالة بنت خويلد. إذن أهلهم ما قاعدين عائلة ما شايفين السيرة كذا حتى أن الحضانة كانت من أمي خلاص لو نظرنا الانبعاد ما رفع الله أو